أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات ميدان تفكير، وإحنا بقالنا مدة ما بنعملش برنامج ميدان تفكير، لكن يعني هنحاول بقدر الإمكان أن يبقى فيه من حين لآخر بعض البرامج اللي بنناقش فيها بعض القضايا، وخصوصا النقاشات التي تتم داخل صالون تفكير. ف النهاردة هنتناول موضوع أراه إن هو مهم وقد أثير أخيرا، اللي هو موضوع خطب النبي صلى الله عليه وسلم وأين هي. فكان حدث إنه بوست انكتب، هذا البوست دار حوله نقاش في صالون تفكير، فكانت الفكرة لما يعني الطرفين اللي هم كانوا بيتناقشوا مع بعضهم البعض حول البوست. البوست ده كان طرحه أحمد يحيى الحاضر معانا الآن، وتم نقاش وتداخل في النقاش طرفين. فأنا دعيت إن يعني نعمل برنامج أو نعمل لقاء والناس تحضر ونتناقش مع بعض في الموضوع، ونحاول نخرج شوية من مسألة السجال وحد بينتصر على الآخر، إلى مسألة إن احنا نحاول نفهم القضايا بغض النظر مين اللي بينتصر. يعني في نقطة هنا برضو منهجية أنا عايز أشير إليها، إنه مش مهم قوي يا جماعة إنه حد رأيه هو اللي ينتصر، المهم إنه أنا بعرض وجهة نظري بحرية، وعادل بيعرض وجهة نظره بحرية، وهالة بتعرض وجهة نظرها بحرية، والناس اللي قاعدة بتسمع جمال وعادل وهالة وبعدين هم يقرروا لنفسهم. مشكلتنا نحن إيه؟ عايز أقول وما أقوله يصبح إيه؟ إذا ما تبنهوش عادل أو يعني ما تبنهتهوش هالة يبقى إيه؟ أنا فشلت أو إن الموضوع ما يستحقش إن هو يتعمل. يعني ننتقل من محاولة تغيير الآخرين إلى محاولة إن إيه؟ أقول رأيي بحرية وللناس هي تختار. فإحنا هنحاول نعمل ده بقدر الإيه؟ الإمكان. إزاي نقدر نخرج من حتة السجال والانتصار إلى حتة الإيه؟ الفهم والاستيعاب، وبعدين الناس تقرر نفسها بقى. أنا مش مشكلة عندي بقى حد يقتنع باللي أنا بقوله ولا ما يقتنعش، يقدم حل تاني ولا ما يقدمش، ده برضو حاجة أوسع من كده. فإحنا هنحاول نعمل ده النهاردة مع مسألة خطب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه خطب النبي مهمة؟ وأنا مش عايز أحرق الكلام اللي هيقوله أحمد ولا الكلام اللي هتداول، بس هقول بس نقطة مهمة هنا، إيه؟ إن الخطاب العام، الخطبة خطاب عام بغض النظر بقى على خطبة الجمعة كان شكلها ايه في وقت النبي وتغيرت واضيف عليها ومش هي نفس طريقة الخطبة الان، لكن الخطاب اكيد النبي ده هو يعني ايه صاحب دعوة يخطب في الناس، وإلا لما هيجي له الوحي هيقعد بقى يقول لكل واحد لوحده؟ يعني هيقعد مثلا يقول لجمال لوحده والعادل لوحده والإيمان لوحدها والكل الفرد لوحده، ولا هيبقى فيه جزء من نشاطه على مدار ال 23 سنة ان يبقى فيه جزء خطاب عام خطبة عامة؟ فالسؤال هنا دلوقتي كده ان احنا عندنا 10 سنوات من الحياة في المدينة، واصبح هناك مسجد، واصبحت هناك صلاة جمعة كل جمعة، بغض النظر برضه يا جماعة شكل الخطبة طويلة ولا قصيرة، كانت قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، يظل هناك ايه؟ خطاب عام. فلما نجد ان احنا مرويات الاحاديث والمرويات اللي هي اتجمعت بتجيلنا مرويات بقى ايه لم يسمعها الا فرد او اتنين او تلاتة، ومرويات بتبقى داخل البيوت وداخل حيز الاسرة، لكن المرويات العامة مفيش، او اللي موجود منها مثلا خطبة الوداع، ولما تيجي تشوف المؤلفات اللي هي معمولة على خطب الجمعة وتبص فيها تلاقي برضو هي عبارة عن مرويات احاديث قصيرة وصغيرة وكده. هل الخطاب العام اللي المفروض حضره جمع من الناس صعب ان هو يتم نقله وانتقاله والخطاب الوقعة البسيطة التي حدثت بين 2 أو 3 تبقى هي لها القدرة أنها تصل. ده السؤال اللي احنا بنحاول نناقشه النهاردة. فأنا برحب بيكم وبشكر كل الناس اللي هي حضرت والناس اللي هي هتتابعنا وبتتابعنا سواء كان على يوتيوب أو على فيس بوك أو على كلاب هاوس. إذا حد عدت بكلاب هاوس، لأن طبعا احنا مش قاعدين على كلاب هاوس، احنا بنستغله استغلال يعني ضد البلاتفورم بتاعه يعني. فبدعو أحمد يحيى إن هو يبتدي في حوالي 10 دقائق أو 15 دقيقة بالكثير، إن هو يبلور فكرة البوست بتاعه اللي هو طرحه. أحمد اتفضل. طيب السلام عليكم، تحياتي للجميع. صوتي واضح كده صح؟ هو الصوت واضح بس في أزيز، فيعني هنحاول بقدر الإمكان يعني نسمعك برضو يعني. طيب معلش سوري بقى. هو الفكرة بوضوح يعني إنه إحنا عارفين إنه علماء السنة أو ما يعبر يعني عن علم الحديث إن هم أسسوا نوعين زي ما قلت يعني كتب تعتبر هي الرواية المتواترة. المفروض يعني مشروع النبي عليه الصلاة والسلام هو قاعد في المسجد يكتب في المسلمين. طيب الصوت بعيد قوي يا احمد، معلش يعني يا ريت تحاول لو في مكان. طيب كده كويس؟ كده افضل. اتفضل. اوكي. المفترض ان الرسول كان بيخطب في عدد كبير جدا من المسلمين في كل صلاه جمعه، كان بيحضر الخطب في الصحابه، كان بيحضرها المبشرين بالجنه يعني كما يزعم الروايات. فالمفترض ان الروايات دي تدون، المفترض ان الروايات دي حتى لو لم تدون ان هي تتواتر زيها زي حديث متواترة موجودة بالفعل عندنا عند السيوطي تلتمية حديث متواتر. فإحنا لما بنيجي ندقق ونبحث، طيب إيه خطب الرسول اللي اتقالت على عدد كبير جدا قدام عدد كبير جدا من الناس، هي بزعمهم منقسمة لأحاديث قصيرة جدا جدا جدا ربما تكون مقتطفة من الخطب نفسها. طيب هل الخطب دي تم إخفائها؟ الله أعلم. طيب هل الرسول كان بيخطب؟ أكيد الرسول كان بيخطب، وأكيد في أكثر من 510 خطبة في المدينة بس الرسول خطب فيهم. إحنا نتكلم في خطب الرسول في منبر المسجد، إحنا مش بنتكلم في خطب تانية في غزوات وفي حروب. الرسول كان بيتكلم مع جمع كبير من الناس بشكل يعني بشكل كبير جدا، ففين الخطب دي؟ إحنا ما عندناش فكرة. بينما يعني بيزعم أهل السنة والجماعة أنهم قدروا أنهم يجمعوا يعني أكثر من 80% أو 90% من حياة الليل، لو ما كانش 100% كمان لحد زمان من حياة الرسول كأفعاله وأقواله وتقاريره. وهم دخلوا بالفعل جوه بيت الرسول زي ما حضرتك أشرت، ودخلوا جوه غرفة نوم الرسول، وقدروا يجيبوا لنا يعني أحداث ما حدش يمكن يعني احداث غريبه جدا جدا جدا. المسلمين يعني هم كافراد يتكسفوا يحكوا عليها البعض لو في بيوتهم هم، بينما الخطب اللي يعني تم القائها على عدد كبير جدا من المسلمين هي مش موجوده. لكن هنلاقي احاديث احاد بتتكلم في حياه الرسول الشخصيه، وان مسافرين جم تعبانين فالرسول وصف ليهم بول البعير والرضاع الكبير والرجم و و و الى اخره، وعملوا بالفعل وشرعوا بها دين. طيب فين يا جماعه الخطب؟ يقول لك الخطب في الاحاديث. طيب اعرض عليا الخطب دي عن طريق الاحاديث. في كتاب كان في حد اشار لي انا اطلعت عليه، الكتاب للاسف هو العنوان بتاعه خطب المصطفى عليه الصلاه والسلام، هو عباره عن ان الناشر او الكاتب جمع بعض الاحاديث اللي هو بيزعم ان هي مقتطفه من خطب، وهي برضو لا تتعدى 20 خطبه يعني بالمناسبه. حتى هو كاتب عنوان الكتاب خطب الرسول، المضمون اللي جوه لا ما فيهوش خطب، هو في مجموعه من الاحاديث المتقطعه. الاحاديث دي يعني حتى بعد ما جمعهم مش هيجمعوا 20 خطب. طب فين يا جماعه باقي الخطب؟ ما فيش برضو اجابه. انا كده تمام خلصت ومستمع معاك. طيب شكرا ليك، ده انت كده سريع جدا جدا جدا في 4 دقائق. طيب احنا دلوقتي برضو معانا من ضمن الناس اللي علقوا على البوست مصطفى وعادل، فممكن نبدأ بمصطفى. ايه مشاكلك يا مصطفى مع خطب النبي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا عندنا تقريبا حسب ما ورد ان النبي اول ما هاجر للمدينه بدا موضوع خطب الجمعه، صحيح ان هي فرضت في مكه انما بدات فعلا في المدينه. تقريبا عندنا 500 خطبه او 510 خطبه، لنفترض ان هم 500 خطبه. ايه اشكاليه ضياع خطب الجمعه؟ خطب الجمعه كان فيها مميزات كتيره جدا. اول شيء ان هي كان بيحضرها عدد كبير من الصحابه، اكيد لان ده مسجد النبي، فبالطبيعي ان يكون بيحضرها مئات او الوف من الصحابه، تمام؟ فاي نص هيقال في هذه الخطبه هيعتبر نص متواتر، قد يصل تواتره لاكثر من القران نفسه، لان انا عندي عدد كبير جدا حضر الخطبه نفسها. الاشكاليه اللي نتجت عن عدم توثيق النقطه ديت، نتج عندنا حاجه اسمها حديث الاحاد. حديث الاحاد ديت عملت اشكاليه كبيره، هل يؤخذ بيها ولا ما يؤخذش بيها؟ وان كان اغلب الدين كله، اغلب الاسلام كله قائم على فكره احاديث الاحاد، ودي امثلتها كثيره جدا. وليكن اخذ مثال من بدل دينه فاقتلوه. ده حديث تم عليه فكره حد الرده، هو عباره عن حديث احاد، تمام؟ النقطه الثانيه ان بتحصل عندنا اشكاليه في وضوح الحكم. هل الحكم ده هو حكم تشريعي ولا غير تشريعي؟ فنتج عندنا نقطه ثانيه حاجه اسمها السنه التشريعيه وغير التشريعيه. مثلا النبي قال من احيا ارضا ميتة فهي له، هل ده تشريع ولا غير تشريع؟ يعني انا دلوقتي لو رحت خدت ارض في الصحراء وزرعتها وكده، حسب كلام النبي هي بقت ارض خلاص، تمام؟ انما حسب المعمول فيه بالدول دلوقتي لا طبعا ممنوع. النبي مثلا في موضوع الطب لما قال عليكم بالادهم الاقرع، تمام؟ الاشكاليه الثانيه كمان النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع النخل، لما النخل وقال لهم بتفعلوا ايه؟ فقالوا قال لا لا ما تبروش. فمر عليهم فقال لهم حصل ايه؟ فقالوا النخل بقى فيه مشكله، فقال لهم انتم اعلم بامور دنياكم. فانتج عندي اشكاليه اللي هي هل الكلام النبي بيقول ده هل هو التشريع ولا غير التشريع؟ انما انا في خطبه الجمعه انا عارف ان اي كلام النبي صلى الله عليه وسلم هيقوله هيبقى كلام موجه وللتشريع. طيب الاشكاليه الثالثه بالنسبه لي ان انا بقيت عندي جهل بالسبب. بمعنى ايه؟ خطبه الجمعه الامر فيها واضح، انما مثلا عندي في حديث لما الصحابه كانوا بياكلوا من لحم الابل وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذا فليتوضا. طيب العلماء قالوا يا جماعه اللي ياكل من لحم الابل ده لازم يتوضا، في سبب ظهر لي ان قالوا لا يا جماعه ده في صحابي كان اخرج والنبي ما رضاش يحرجه فلذلك قال هذا القول. انما في خطبه الجمعه لا، انا عندي فيه وضوح، عندي حكم واضح، انا مش هيكون فيه قصه او سبب قبله انا ما اعرفوش، تمام؟ طيب لو خطب الجمعه سجلت او وثقت، تمام، وانا اغلب الظن ان هي وثقت، ايه النتيجه؟ والله كنا هنستغنى عن مجهود كبير جدا في كتب السنه السته وعلم الرجال وكل ما تبعه عن كتب السنه، لان انا خلاص انا عندي نص موثق حضره مئات الصحابة وآلاف الصحابة، نص واضح، نص ما فيهوش جهل بالسبب، نص أنا عارف إن هو نص تشريعي، تمام؟ فبقى بالنسبة لي الموضوع واضح. النقطة اللي عايز أناقشها بعد كده، هل الصحابة كانوا بيتجاهلوا كلام النبي؟ يعني هل الصحابة كان في طبيعتهم إن هم النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أي كلام يروحوا جايين متجاهلينه؟ الحقيقة اللي وصلانا مثلا من حديث عبد الله بن عمر إن هو كان بيكتب كل شيء بيسمعه من النبي، لدرجة إن قريش نفسهم يعني نهوه على الموضوع ده، فقالوا ده مجرد بشر يعني يتكلم ويغضب، فأمسك عن الكتابة وذكر ذلك للنبي، فالنبي قال له اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. وفي برضه حديث ثاني لأبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا أقول إلا الحق، فأصحابه قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا الحق، تمام؟ يعني هذا برضه خلاف النقطة اللي وصلنا إن اعتقاد إن السنة وحي، يعني بدليل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تمام؟ ابن حزم قال إن الذكر هنا مقصود به الوحي وما ينطق عن الهوى، فقالوا إن ده إن هو إلا وحي يوحى، إن السنة برضه نوع من الوحي، فأكيد الصحابة كان عندهم حرص لدرجة إنهم كانوا بينقلوا مواقف ما فيهاش فايدة كبيرة جدا، فما بالك بخطبة الجمعة اللي هي بالنسبة لنا مهمة جدا. طيب الجماعة اللي هم بيدافعوا على موضوع خطبة الجمعة ديت، أغلب المواقع الإسلامية لما الواحد بيدخلها ويشوف ردودها، أول شيء طبعا هم بيتهموا أي شخص يثير هذه النقطة، يعني إن هو عدو لله ورسوله والإسلام هيظل وكلام زي كده، مع إن الخطاب يعني الموضوع طبيعي جدا، يعني 500 خطبة احنا ما بنتكلمش في 10 خطب، احنا بنتكلم على 500 خطبة لو وجدوا هيغيروا الفكرة عن الإسلام كامل يعني. أنا لما بصيت على الردود لقيت طبعا حاطين كمية كتب، وده نوع من التدليس يعني، الكتب كلها خطب النبي للمدائني لأحمد العسال، خطب النبي للأصبهاني، خطب النبي مش عارف لأبي العباس، خطب الرسول، الخطب الأربعون، الخطب المصطفية، جدول كبير جدا كأنه عمل سيرش كده في الكتب على كلمة خطب، وراح جاي خطب وراح جاي حاططها لنا كلها. إحنا مسكنا كتاب اللي هو خطب النبي لمحمد خليل الخطيب على ما أتذكر، نعم، خطب الرسول 574 خطبة لمحمد خليل الخطيب. الخطب ديت ملهاش اي علاقه خالص بموضوع خطب النبي، يعني انا مثلا عايز مثال الخطبه رقم 3 اللي هي مذكوره في صفحه رقم 7، هو بيتكلم عن اول ما النبي نزل عليه الوحي عن ابن عباس، قال لما نادت وانزل عشيرتك الاقربين، فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى مش عارف يا بني فهر يا بني عدي يا بني كذا مش عارف، لما اني رسول الله تبت، لما ابو لهب قال له تبت لك يا محمد هذا جمعتنا، فنزل قوله تعالى تبت ابي لهب وتب. اول حاجه دي مش خطبه الجمعه، لان خطبه الجمعه لازم تكون يوم الجمعه. الكتاب كله ما بيذكرش ان دي خطبه الجمعه، دي نقطه. النقطه الثانيه، اصلا خطب الجمعه بدات في المدينه، يعني اصلا الحدث ده بدايه الدعوه، لسه فاضل لسه 13 سنه اصلا النبي هيقعد، وبعد كده تفرض الجمعه. وهكذا وهكذا، الكتاب كله على هذا المنوال. الإشكالية الثانية إن الكتاب نفسه بيستدل بكتب هي غير معتمدة عندهم، يعني مثلا السيرة الحلبية والكمل ابن الأسير وسيرة الخضري، يعني كتب كلها غير معتمدة. فحصل نوع من التدليس في الرد على هذه النقطة، وكان يكفيهم إن يقولوا والله الكتب ضاعت، يعني كتب النبي ضاعت. يمكن دي أهم النقطة اللي أنا كنت حابب أسيرها على موضوع كتب الجمعة، وشكرا. شكري ليك. احنا طبعا هنفصل فيه الكلام وفي النقاش اكيد طبعا من الناس اللي حاضره معانا هنا في القاع حول الامر، لكن برضو احب اسمع وجهة نظر عادل، لانه كان من الثلاثه اللي هم تناقشوا في الموضوع، وكان يهمني جدا جدا انه الطرف الاخر يبقى موجود، واكيد برضو في منكم هيعرض نقاط رد على ما قيل. وأنا كنت طلبت من إيمان إنها تحاول تشوف الحجج اللي هي موجودة في البوست في التعليقات، بحيث إنها برضو إيه نذكرها معانا هنا. فبعد ما عادل يدلي بدلوه يعني إذا كان عنده ما يضيفه للموضوع، إيمان هتعرض بعد إيه الردود من البوست، مش الردود على عمومها يا جماعة. عادل اتفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هو أنا كان ردي على البوست ده آيتين اتنين بالظبط، لكن طبعا أنا مش هكتفي بالآيتين دول. أول حاجة، في آية مهمة جدا في القرآن نفسه بتقول ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت الطائفة منهم غير الذي تقول. الكلام ده كان في عهد النبي، والنبي حي وبيتكلم مع أصحابه من المؤمنين، فكان بعض المنافقين بيغيروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا ذكر الملحوظة دي أو المعلومة دي في القرآن. في آية تانية النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيروح بيته كنبي كبني آدم عادي وليس كرسول، الصحابة أو بعض الصحابة كانوا بيحبوا ويستأنسوا بحديث النبي. معلش يعني إحنا النهاردة لما يكون في رئيس طالع أو رئيس طائفة أو أيا كان، كلنا بنحب نلتف حول منه ونستمع. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في سورة الأحزاب: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين. ونوصل في الآخر: ولا مستأنسين لحديث. يعني إيه ولا مستأنسين لحديث؟ أنا كنت حابب أنوه على النقطة دي للأستاذ مصطفى، إن قول النبي وما ينطق عن الهوى للأسف هي بتفهم غلط، لأن القول غير النطق غير الكلام. في قول وفي نطق وفي كلام وفيها تفصيل مش هنخش فيه دلوقتي. النطق هو لا يكون إلا من عند ربنا سبحانه وتعالى، اللي أنا بترجم حاجة جيالي بقولها على طول، لأن الكلام موضوع تاني خالص. فالمقصود بالآية دي مش زي ابن حزم مراح وشرح، لا، المقصود بيها هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بينقل كلام ربنا سبحانه وتعالى كما هو. والايات في الموضوع ده كتيره جدا، يعني القران نفسه ربنا بيقول وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله، يعني ما حدش هيقدر يلعب فيه. الكفار نفسهم او بعض الناس قالوا ائت بقران غير هذا او بدله. ليه؟ لانهم عارفين ان الكتب المقدسه كلها عموما مش ممكن اللعب فيها، لكن اللعب بيبقى في التأويل وفي التفسير. أنا مش هستشهد بأكتر من كده في الآيات غير بقى واحدة بس. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ما قالش اتخذوا كلامي أو اتخذوا تعليمي مهجورا. لكن طبعا ده ما يمنعناش من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هي طاعة الله من طاعة الرسول. وفي آية أنا مش فاكرة في سورة إيه، وعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فدي بس عشان ما حدش يفتكر ان النبي صلى الله عليه وسلم دوره انتهى او ان هو جه وصل الرساله والسلام عليكم. طيب للاسف بعض اهل السنه والشيعة، انا برضو زي ما قلت لك الاول انا يعني تعمقت في الفقهين، الاثنين شايفين ان زي ما السنه طلعوا روايات، الشيعة هم كمان هنطلع روايات، وقال البيت قالوا وهم اعلم، لدرجه انهم في فتره من الفترات وبعد الفتاوى ما زالت على موقعهم ان لا يجوز صلاه الجمعه الا بعد حضور الغائب اللي هو بالنسبه لهم الامام المهدي. طيب نخش اصلا بقى على كلام الروايات السنيه بتقول ايه. اولا كل الروايات السنيه يعني احنا هنركز في خطب الجمعه، هي ما كانتش 15 او 510 بس، لان خطبه الجمعه ما زالت لغايه النهارده هم خطبتين، الخطبه بعد كده جلسه الاستراحه وخطبه ثانيه، فمعنى كده احنا عندنا اكتر من 1000 خطبه مختفين، مش 510 زي ما بعض الزملاء راحوا. زائد العيدين، انا عندي عيد صغير وعندي عيد كبير ده كل سنه، فشوف كمان دي خطب برضو اختفت. لو بعض الاراء اللي ردت على الموضوع ده من ضمنهم السنة والشيعة، إن تم اقتطاع أجزاء من خطب النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت تتقال على صورة أحاديث. أنا هفترض إن الكلام ده حقيقي وصحيح، لأن أنا برضه هفترض إن الصحابة على عكس ما هم قالوا كانوا بيقولوا أصل ما فيش واحد يقدر يحفظ كل الخطبة بتاعت النبي، بالرغم إنهم في رأي تاني قالوا إن الخطبة كانت قصيرة جدا على عكس ما بيحصل من بعض الشيوخ دلوقتي. طب لما هي تبقى قصيرة جدا، الصحابة دول نقلوا كل المعلقات وكل الشعر الجاهلي بكفاءة، بما فيه من الشعر الجاهلي والمعلقات دي بقى من يعني من اشتراطات، من ساجع، من يعني من بلاغة، من حاجات كتير جدا. فهل الأشعار اللي اتقالت عن جده أو عن أبوه واتنقلت له ووصلت لنا كانت أسهل من خطبة لا تتعدى أو 10-15 دقيقة؟ بعض المدافعين قال لك ان النبي كان يخطب بسوره قاف، وساقوا روايه في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر من سوره قاف، وبنت حارثه بن نعمان كانت بتقول حفظت سوره قاف الا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بها يوم الجمعه. الذهبي الحديث ده موجود طبعا في مسلم، صحيح مسلم، وفي في كتب ثانيه كتير، لكن الذهبي اللي هو يعتبر واحد من اهل الصنعه زي ما هم بيقولوا قال لك ان عبد الله ابن محمد ده في جهاله، يعني هو موثوق لكن في جهاله، فاصبح واحد اصلا من الصناع علم الحديث. وانا كان معلوم اول مره اعرفها هم ليه سموه الذهبي، هم اطلقوا عليه الذهبي ان هو كان بيزن الرجال كما يزن الجواهرجي الذهب، فراجل يعني كان حاجة تقيلة جدا في الموضوع ده. طيب نشوف أصلا سورة قاف، هل الصحابة أو الحارسة اللي هي صاحبة الرواية ما سألتش رسول الله هي قاف معناها إيه؟ ده لو فرضنا إن الكلام ده حصل، يعني أنا مستحيل يكون جمال قاعد بيكلمني ويقول لي والله أصل إحنا عندنا في أمريكا ولا في الدنمارك ولا في أي دولة عندنا حاجة اسمها بي بي تي. اقول له طيب معلش بس انا يعني ايه بي بي تي ده شيء منطقي، لكن هل معقول ان ان ان الصحابه قاعدين ما سالوش يعني ايه بي بي تي؟ ده في ايه ثانيه ذكرتها دلوقتي، يا الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسؤكم، لان كان منهي من كثره السؤال. وفي روايه بتقول كده انما هلك الذين من قبلكم كثرت سؤالهم واختلافهم على الانبياء. ده اجمالا. انا طبعا برضو لما تابعت بعض الردود واتفرجت عليها يعني انا صقت جزء منها، لكن هرجع واقول ان الروايات نفسها بتقول لا تكتبوا عني شيئا، فمن كتب عني شيئا فليمحوه. الدعوه من خطب الجمعه مش نكران صلاه الجمعه، لكن زي ما احمد ومصطفى قالوا الخطب دي كانت كنز واختفت. ليه اختفت؟ لان الصحابه الاوائل المؤمنين من الصحابه الاوائل والخلفاء الاربعه سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ادركوا وفهموا، لانهم زي ما بيقولوا كده برضو اهل السنه تعلموا في مدرسه النبي صلى الله عليه وسلم، ان ما حدش يكتب عني حاجه الا القران. اي حاجه تانية هقولها لو سمحت امحوها. ليه؟ لان ده مجرد راي شخصي، وربنا سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. انا كده بره ولا جوه؟ عشان انا جت لي رساله. لا انت موجود، كمل سامعينك. انا بس في رساله صارت لي كده. فالصحابه نفسهم او المؤمنين منهم فقهوا للحته دي، لكن لما تغير الوضع وبدا يحصل خلافات سياسيه وعسكريه نتيجه الدوله الامويه، بدات الناس تقول طب انا عايز اشرع عن الفعل ان انا اعمله، فبداوا يخترعوا روايات سمعت رسول الله، لدرجه ان سيدنا عمر، طبعا دي مش روايه، دي قصه تاريخيه لان هي مذكوره في كتب السنه، لكن هي قصه تاريخيه، ان سيدنا عمر كان بيقول لابي هريره لئن لم تنتهي او يعني لا تتركن الحديث عن رسول الله او لالحقنك بارض دوس، اللي هي بيسموها ارض القرده. يعني في عهد سيدنا عمر الكلام ده موجود، وسيدنا عمر قال لا، لو سمعتك بتقول اي كلام غير القران عن النبي صلى الله عليه وسلم انا هنفيك ارض القرده. حصل خلاف بين ابي هريره اللي هو اكثر واحد روى الروايات، لما روى حديث الكلب والعقور والمراه والفأر، يعني الحاجات اللي بتفسد الصلاه، فستنا عائشه ام المؤمنين قالت له انك لا تحدث عن رسول الله حديثا ما سمعته منه، جبت الكلام ده منين؟ قال انما شغلك عنه يا امه وفراتني يا امراه المراه والمكحله. يعني انت ما كنتش فاضيه للنبي غير في ان ست، في حين ان القران بيكذب الكلام ده في ايه، يعني انا احاول افتكرها، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكرنا ما كنا من ايات الله. ايوه تمام، الله يفتح عليك. الايه دي تكذيب لاي حد يقول ان اهل البيت اللي هم طبعا غير فقه الشيعة اللي هم اهل البيت زوجاته وابنائه، قرآن يتلى إلى يوم الدين، إن دورهم إنهم يتلوا على المؤمنين آيات الله من الكتاب والحكمة. طبعا الحكمة ده تعريف تاني، ده ممكن نطرق ليه في حلقة تانية، لكن حتى الروايات نفسها قالت إن عمر، سيدنا عمر وأبي هريرة حصل جدال أو نزاع منهم وهو انتهى عن رواية الحديث. حتى في أبو هريرة نفسه كان يتكلم إذا أعطي فعد معاوية، كان لما بيديله فلوس كان بيسكت. دي بعض الروايات او بعض القصص التاريخيه، ده برضو مش تشكيكا في حد، احنا بنتكلم كمنهج علمي بغض النظر عن الاشخاص. كل الكلام ده يقول ان الصحابه، النبي كان في خطبه تمام، كان في جمعه تمام، او كان حتى الجمعه كان فيها خطبتين، لكن عدم اهتمام الصحابه مش نابع زي ما خالد الجندي عندنا في مصر بيقول اصل هم كانوا فقهاء وعارفين ان في شغل وفي مام وفي اكل وفي شرب. لا، الناس دي كانت فاهمه ان الحاجه الوحيده اللي يجب ان تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي القران، وليس زي ما بيقولوا كده الوحي الثاني اللي هو بيتم تصحيحه من فلان وعلان وترتان. لكن انا النهارده ما اقدرش اقول ان الخطب ما كانتش موجوده او ما كانش فيه اصلا خطب، لا كان فيه خطب. ما اقدرش اقول ان ما كانش فيه صلاه جمعه، لا كان فيه صلاه جمعه. ما اقدرش اقول ان هم كانوا مش مهتمين ومش فاضيين، لا، لان في امر الهي او اسف في امر رسولي انه ما تكتبوش عني غير القران. وربنا سبحانه وتعالى حتى في قرانه بيقول قل اي شيء اكبر شهاده، قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران. ما قالش حاجه ثانيه ومثله معه، ما قالش واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ انكم لتشهدون ان ما الله الا الله. يعني ما قالش القران وحاجه ثانيه. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ان هذا القران يهدي، ما قالش ان هذا القران والسنه او الخطبه او اي حد تاني، يهدي التي هي اقوم ويبشر المؤمنين. حتى التحدي اللي ظهر واللي المنافقين أخذوا به، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله. فهم جاءوا مثله وقالوا ده في سنة والسنة قاضية، وإن القرآن أحوج للسنة من القرآن للسنة، يعني القرآن أحوج إلى السنة من احتياج السنة للقرآن. طبعا برضو للإنصاف كتير من أهل السنة رفضوا الرأي ده يعني وما أخذوش به. أنا كده تقريبا قلت كل أنت أنت هنا برضو كده عادل وسع الدايرة على مسألة إن إحنا المصدر يبقى القرآن بس ولا القرآن والسنة. إحنا وسعنا الدايرة كده عن مسألة مناقشة الخطب، أين الخطب، برغم إن هو بيدور في نفس الدائرة، لكن كده السؤال هيبقى أوسع شوية. بتقلي دلوقتي إنه إيمان ممكن تقدم بعض الحجج اللي هي كانت موجودة في البوست، وبعدين نفتح الباب للمناقشات والمناغشات. إيمان تفضلي. هي الردود اللي كانت في البوست مكتوبة كان أغلبها بيدور حول النقطتين أو ثلاثة. النقطة الأولى إن هي أغلب أحاديث النبي اللي وصلتنا هي مقتطفات أساساً من الخطب، وبمعنى أنها أساساً لما دونت الأحاديث كانت الأحاديث تدون مثلاً في موقف ما، فأحد راوي معين يتذكر كلام النبي في حادثة معينة وبيرويها، وبدأ جمع الأحاديث بهذه الطريقة يعني. فهما بيركزوا على النقطة دي، إنه فكرة المقتطفات من ضمن الأحاديث هتلاقي مقتطفات من الخطب، لكن مش خطبة كاملة من الأول للآخر. وكانت وبيدللوا على ده إنه ممكن تكون إنه خطب، كمان النقطة الثانية اللي أشاروا ليها إنه خطبة الجمعة للرسول كانت قصيرة، فبالتالي كانت ممكن تكون عبارة عن حديث عادي، يعني حديث واحد موعظة. وكان أحيانا بعض الخطب تكون قرآن فقط، طبعا بعد الحمد والثناء. فهي تقريبا النقطتين الرئيسيات. النقطة الأخيرة طبعا هم دللوا على أسماء المجلدات أو الكتب اللي جمعت الخطب، وزي ما ذكر أحمد هم غالباً لما بندخلها يعني مش هتلاقي خطب جمعة يعني بمعنى آخر، لكن هتلاقي خطب حتى في يوم الخميس، ممكن خطب بمناسبات عدة. في كمان هم في أعتقد ذكر أحاديث، ومن ضمنها أحاديث كثيرة كانت بتروي شكل الخطبة لكن مش مضمونها. يعني مثلا كان في حديث منهم، حديث الحكم ابن حزم الكرفي، قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 قال فلبثنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما شهدنا فيها الجمعة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس أو قال على عصا، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات. انتهى الحديثنا. فهي غالبا بتروي الشكل الخطبة بشكل عام، يعني إطار الخطبة. هاي النقطة اللي كانت مذكورة فقط. شكرا لي إيمان على الملخص. هنا بقى الموضوع يعني كده انطرح، احنا في نص ساعة و35 دقيقة طرحنا الإشكالية. هنا بقى بنفكر مع بعض، مش ننحصر بس في إطار الدفاع والهجوم، لأن احنا برضو ايه، ما هو عادل ما يعرفش، ما كانش هناك مثلا عشان يقول، ولا أحمد يحيى كان هناك عشان يقول، ولا مصطفى كان هناك. احنا كلنا بنحاول نصل او بنرسم صورة عن ما كان هناك وما حدث، طبقا لما توفر الينا من معارف او من بيانات او من بينات. فعصام الشريف تفضل اعمل اميوت. السلام عليكم. عليكم السلام. انا يعني أأيد كلام استاذ عادل الشافعي، في حاجات كتير قوي من اللي هو قالها، ان الرسول اللي ثابت عندنا القرآن كهي هو ده الرسالة، مفيش حاجة تانية معايا. برضو مش هخش في حكة حجية السنة وهل هي قاضية على القرآن أم القرآن الكريم هو اللي قاضي على كل شيء يعني، ولكن أنا عايز أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في ما يعتبر من الأحاديث المتواترة، أو هو يعتبر الحديث الوحيد المتواتر اللي هو إيه، من كتب عني سوى القرآن فليمحه، لا تكتبوا عني سوى القرآن، ومن كتب عني سوى القرآن فليمحه. طب هل معنى كده إن ممكن ما يكونش فيه خطب للجمعة؟ الصلاة اللي احنا وصلت لنا دلوقتي ممكن يكون حصل فيها تغيرات كتير، بدليل ان في رواية عن برضو دي من ضمن الروايات، انا مش يعني مش بأكد ان هي دي حاجة صحيحة، ولكن قيل في كتب السنة روى البخاري عن غيلان عن انس قال، انس بن مالك يعني، ما اعرف شيئا مما كان علي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيقول لهم ما فيش حاجة من اللي انتوا عليها ديت كانت في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، مع انه لما الرسول توفى كان هو غلام صغير مع تقريبا عنده 8 او 9 سنين. قيل له الصلاه، قال اليس ضيعتم ما ضيعتم فيها. فمعنى كده ان ممكن تكون الصلاه اللي احنا بنصليها او الطقس نفسه دوت مختلف عن ما كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه معاه يعني. هل كان في منافقين؟ طبعا في منافقين حوالين الرسول كتير. هم مين؟ ربنا قال لا يعني مش ما عرفناش، ولو نشاء لأرناكهم فلعرفتهم بسماهم ولا تعرفنهم من نحل القول. زي ما قال برضو استاذ عادل الشافعي، ده بالنسبه لتغيير الصلاه. النقطه الثانيه اللي هي إن هو كان منهي عن إن هم يدخلوا بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مستأنسين لحديث، فإن ممنوع إن أنت تخش بس تسمع أو تتكلم معاه، ممكن ما تكونش أنت داخل يعني تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن تكون داخل بس عشان في صديق ليا جوه داخل أقعد أستأنس بحديثه كده، وربنا نهى عن الحتة ديت. وفي حتة تانية برضو، إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني مش أي حد هيخش غير لما يكون في طقس معين هيتعمل يعني أو هيتقدم يعني. بس طب أنا بقى عايز أوصل لحاجة، إذا كان مثلا التحليل دوت اللي احنا اتكلمنا فيه، طب مش ممكن ما يكونش في حاجة اسمها خطب جمعة أصلا؟ يعني يكون اجتماع الجمعة وبعدين ما فيش فيه خطب، إن الرسول كان مطلوب منه إن هو يبلغ القرآن، بدليل الحديث الثاني برضو اللي هو بيقول ما حفظت سورة قاف إلا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في المنبر، ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. الراوي أم هشام بنت حارثة بن النعمان. فمعنى كده أن ممكن الرسول كان بيطلع على المنبر يقول لهم قرآن، ما بيقول لهمش خطب يعملوا وسووا كده، لا بيقول لهم القرآن بيقول كذا، يقرأ لهم القرآن، لأن هم ما كانوش القرآن كان سماعي، ما كانوش كلهم عندهم نسخ من الكتاب يعني. فهل ممكن الصلاة تكون اتطورت، أنا آسف يعني في الكلمة، اختلفت أو حرفت يعني كطقس اتحرف عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة معاه؟ بس هي دي الثلاث نقط اللي أنا كنت عايز أشير ليكم. شكرا ليك. وفي طبعا نقطة أساسية، ما هو يعني بغض النظر الجمعة وطبيعة شكل الخطبة بتاعت الجمعة وتغيرت وانها كانت قصيرة، ولا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بس قرآن، ما هو أكيد داعية، رجل صاحب دعوة دخل فيها هجرة، ودخل فيها ناس خرجت من من من مكة وذهبت إلى النجاشي في هجرة أولى وهجرة تانية، وبعدين انتقلنا، وبعدين راح الطائف عايز ياخد حماية. هذا الداعية لو قلنا حتى أن الدعوة كانت سرية في فترة مكة علشان الصراع مع القرشيين، لما انتقلنا للمدينة هذا الداعية لابد أن يكون له خطاب عام للبشر، بغض النظر خطبة الجمعة أو غيرها، يعني إنه في يعني إيه كلام مع جمع من البشر، وإلا هيبقى إيصاله للرسالة إزاي، إيصاله للوحي إزاي، اللي إحنا بنشوف مثلا إيه الصور الطوال اللي هي نزلت في المدينة في مدار 10 سنوات ديت، إبلاغها بقى يعني انت لو كانت مثلا المقاطع الصوتية للقرآن المكي صغيرة وقايمة على سجع موسيقي واوة والآخر، ما تيجي بقى حاجة زي البقرة دي 286 آية بتوع البقرة دول، إخبار المؤمنين بهم. يبقى إذن لابد يعني عقليا يعني ما عنديش أدلة ولا حاجة إن هناك خطاب عام. خطاب عام يعني أن النبي يقف ويخاطب جمع من البشر، بغض النظر بقى كان في الجمعة كان في، لأن أصبح هنا في مسجد مكان مخصص لتلاقي المؤمنين فيه في المدينة بعد الهجرة. الخطاب العام مهمته إيه؟ يعني إحنا دلوقتي كده هو في جامعة، هو إحنا 15-16 قاعدين الآن، كلام اللي أنا بقوله ده هو ممكن لو ما فيش تسجيل في بعض أجزاء منه هتبقى موجودة، يعني إيه عادل ممكن ياخد جزء منه، محمود مصطفى ياخد جزء تاني، مصطفى محمد ياخد جزء تالت، لكن لما بنجمع الحاجات دي مع بعضها ممكن تدي صورة عن الكلام اللي قاله جمال أو الكلام اللي قاله عصام أو الكلام اللي قاله أحمد يحيى. فالنقطة هنا في الحتة الجمعية دي، لكن إحنا طبعا المرويات بعد كده اتجمعت، جمع التفاصيل دقيقة جدا جدا جدا جدا، لكن الخطاب العام مش موجود. أو النقطة اللي هو بيقول عليها عصام الآن، ما ممكن النبي ما كانش بيخطب خطب جمعة وبيقول بس القرآن لما بيطلع على المنبر، ماشي، لكن هيظل له خطب سواء كان الجمعة أو غيرها. والكلام اللي قاله عادل برضو، يعني احنا الخطبة كان ايه بيبقى على جزئين، قبل وبعد، يبقى احنا بنتكلم كلام كده ايه بدل 500 في 10 سنين بنتكلم على 1000، وهو حب يضم ليهم بقى الايه العيدين، يعني بتبقى برضو ايه خطبة وكده. يبقى السؤال هنا بقى ننتقل من كلمة خطبة جمعة الى الخطاب العام في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يحدث الايه جمع من البشر، مش مواقف ثنائية. هو ده لب السؤال اللي احنا بنناقشه هنا الان. ايمان تفضلي. يعني انا طب انا عاوز اقول رايي في موضوع خطب الجمعة، بس يعني انا شايفة انه الفرق هو بطبيعة الحال النبي هيكون في خطب، ودائما هتبدا في مناسبات للخطابه للراي العام، مناسبات في اشكاليات، في جهاد، في اشياء كثيره، لكن طبعا تبليغ الدعوه لازم هيكون فيها خطب. لكن ايه الفرق هيبدا بين الخطبه في الايام العاديه، الخطب العاديه، وخطبه الجمعه؟ وانا هنا عايزه يعني أنا شايفة إنه كان في فرق، أو على الأقل من خلال قراءتي استنتجت. يعني خطبة الجمعة أعتقد إنها كانت يعني داخل نطاق طقس تعبدي، وبالتالي الطقس التعبدي كان طبعا صلاة الجمعة يعني، وبالتالي الطقس التعبدي هنا هيبقى فيه مجرد يعني إما آيات للذكر، إما موعظة، ده بالنسبة للخطبة وصلاة. لكن لأنه كان يوم الجمعة، طبعا المسيحية عندهم يوم الأحد واليهود عندهم يوم السبت، وإحنا شرع مثلا في القرآن يوم الجمعة، وبالتالي يوم الجمعة ده كان تجمع للذكر. أما الخطب الباقية حتى هتلاقي في الروايات مثلا أنه صعد يخطب يوم الخميس وكان على المنبر برضو، وبيستدعي بيأمر بلال بأنه يؤذن ويجمع الناس لتبليغ شيء ما أو لقضية ما. فأنا ده الفرق هنا أنا شايفاه بين خطبة الجمعة والخطب الباقية، يعني هي كانت مجرد ذكر قرآن، حمد، موعظة، واقتصرت على ذلك بس. شكرا. شكرا ليكي. دعاء تفضلي، عملي أميوت. مساء الخير أستاذ جمال، ومساء الخير جميعا. في الحقيقة بس الطرح اللي حضرتك كنت بتقوله أنا ما عنديش دليل على ده، أنا بس بقول منطقيا أو بالعقل إنه المفروض يكون في خطاب بغض النظر عن خطبة الجمعة أو كده، في خطاب عشان ده رجل دعوة وعايز يخطب في الناس أو كده. انا حاسه ان اللي هو اللي حضرتك بتقوله ده يعني ده بتاع العصر الحديث، الفهم اللي موجود عندنا وبالذات في مجال السياسه، يعني ده حد صاحب دعوه او ده حد عنده طرح ما فعايز يخاطب اتباعه او يخاطب الناس، فده الفهم اللي موجود عندنا، ان لازم يبقى في خطاب معين والخطاب ده يبقى ليه صوره وليه شكل ودي ملامح معينه. لكن اعتقد مع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام المساله كانت مختلفه تماما. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان بيربي نفوس وبيربي الارواح بتاعت البني ادمين دول علشان الدعوه دي هتستمر بالناس، يعني المفروض ان كل واحد من الناس دول جواه رسول بيتحرك جواه او بيبقى حي جواه لما هو بيتواصل معاه بطريقه ما، بيقترب منه، بيقرا سيرته، بيتواصل مع ربنا، بيقترب من ربنا الى اخره، فبيبقى في نبي جواه حي جواه وبيخليه يمشي بقى في معاملاته مع الناس، بيجدد يعني بيعمل عمليه احياء لدعوه هذا النبي من خلال وجود هذا الفرد نفسه في تعاملاته في أثره في الدنيا. فما أظنش إن هو كان محتاج إن يكون في يعني خطاب بالشكل اللي حضرتك بتطرحه ده، وأعتقد إن هو كانت المسألة تربية أكتر منها، عشان كده ما فيش مجال الخطاب العام ده، والأكترية كانت للحاجات الثنائية أو الثلاثية، وانه دايما بيبقى فيه تجمعات كده اتنين تلاته رايحين للنبي عليه الصلاه والسلام يستفسروا عن حاجه، وخصوصا انه الناس كلها هتنقل لبعضها، ده انا كنت بسال في كذا والنبي عليه الصلاه والسلام رد عليا قال لي كذا، فخلاص كله بياخد عن كله في ثقه، ده سال النبي ففي نفس الحاجه فمش لازم اروح اسال في نفس الحاجه فهيقول لي فانتهينا. دي نقطه. النقطه الثانيه، لو احنا هنقول ان كان لازم يبقى فيه خطاب وبشكل محدد وبملامح وخطاب عام وكذا، طب من باب أولى بقى قبل الغزوات كلها اللي بتتم، هل ورد إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجمع الناس ويا قوم وأقفوا ويقعد يتكلم معاهم ويديهم في حاجات ونستعد يعني خطاب بقى حسي وتحفيزي وكذا وكذا وكذا، هل ورد إن في حاجة زي كده في كل الغزوات اللي تمت أو الفتوحات بكل أنواعها؟ طب ما من باب أولى بقى إن هو كان يبقى فيه خطب حماسيه او خطب يعني في قبل كل الحاجات دي، غير احسن بقى من خطبه الجمعه، ده لو المفروض يبقى في خطاب يعني، فيبقى من باب اولى بقى في الحاجات اللي محتاجه تحفيز ومحتاجه يعني الهمم بتاعت الناس والحاجات دي. فيعني انا اظن المساله كلها كانت مبنيه على فكره التربيه، وخصوصا ان كل فرد بعد كده ليه دور في ان هو هينقل اللي هو خده من النبي ده في حياته. وشكرا. شكرا ليكي. مصطفى محمد تفضل، اعمل اميوت. طيب انا حابب ان انا اخالف اغلب الاقوال اللي اتقالت بما اني بحب المخالفه. فكره قصر الخطبه انا معترض عليها جدا، لان انا عندنا موقفين حصلوا بيدلوا ان لا، الخطبه ما كانتش قصيره. عندنا ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. سبب النزول حسب ما جاء في البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب الجمعة قائما، ده بلفظ البخاري، فقدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله ولم يبقى منهم إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر، فأنزلت هذه الآية. طيب الموقف ده يدينا إيه؟ لو كانت الخطبة فعلا قصيرة كان الصحابة استنوا، طالما الخطبة قصيرة دقيقة ولا دقيقتين استنوا لحد ما خلصت وراحوا للتجارة. معنى إن الصحابة يسيبوا النبي وهو بيخطب ويروحوا للتجارة إن هم متعودين إن النبي كان دايماً بيطير في الخطبة. دي أول نقطة. النقطة الثانية عايز أقولها، موقف برضو ورد في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضر الظهر، فنزل وصلى الظهر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضر العصر، فنزل لحد ما غربت الشمس فأخبرنا بما هو كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. ده يدينا طبيعة النبي، شخصية النبي ما كانتش الشخصية اللي هي يعني بتطلع دقيقة ولا دقيقتين على المنبر وتنزل على طول، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كلام بيقوله على طول في الخطب، وكان حريص على ان هو يوصل كل كلمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقعد في المسجد كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقف قائما خطبة جمعة، حتى موضوع حنين الجزع اللي هو الجزع اللي موجود ولما عملوا له منبر، فده معناه ان هو كان لا، خطبة الجمعة بتاعت النبي كان فيها إطالة، ما كانتش اللي هي دقيقة أو دقيقتين بحسب المفهوم اللي وصلنا. النقطة الثانية، بيقولوا إن أغلب أحاديث النبي جاية من صلاة الجمعة. الحقيقة الواحد مش عايز إنه يعني الموضوع ده يمر كده، لأن أغلب أحاديث النبي هي مواقف. يعني مثلا لما سيدنا معاذ راح اليمن، فالنبي خده، دي إيه علاقتها بصلاة الجمعة؟ يا غلام سمي الله وكل بيمينك، ده موقف. زوجاته، قصصه مع زوجاته اللي كانت اللي وردت لنا في الأحاديث، لما قال واحد يا رسول الله إذن لي بالزنا، فأغلبها كان مواقف، أغلبها ما كانش واخد صيغة الخطبة اللي احنا نعرفها واللي هي كانت موجودة في عهد النبي. عايز أكد على حاجات. خطب الجمعة بالنسبة لنا كنز كبير جدا، وأنا على يقين إن هي وثقت، وعلى يقين إن الصحابة ما تركوا كلمة إلا وثقوها على النبي صلى الله عليه وسلم. خطب الجمعة لو كانت وثقت فعلا وكانت وصلت لينا بحسب التوثيق اللي تم، كنا هنرتاح من مشاكل علم الحديث واللي هي موضوع الأحاد وموضوع السنة التشريعية وغير التشريعية، هنرتاح من إشكالية السنة والشيعة، لأن السنة الشيعة برضه عندهم النظر الثاني، التشريع هو السنة، بس السنة بتاعتنا خلاف السنة بتاعت الشيعة. هنرتاح من سوء الفهم عن النبي، لأن المواقف نفسها لو أنت جاهل إيه اللي قبل الموقف، أو قد يكون موقف شخصي مع صحابي، تمام، خطب الجمعة كانت هتريحنا من الموضوع ده. أخيرا، إذا كانت السنة هي كل ما ورد عن النبي من قول أو فعل أو تقرير، فما فيش أعظم قول من قول خطبة الجمعة. شكرا. شكرا ليك. أحمد يحيى، تفضل. أعمل ميوت. طيب، أنا بس كنت حابب أرد على نقطتين سريعا كده. أولا، إحنا بسني على كلام أستاذ عادل، طبعا أنا متفق في كل كلمة هو قالها. إحنا هنا دلوقتي لما جينا نقول فين خطب النبي بتاعة الجمعة، كان الهدف منها مش البلبله، لا، احنا كان الهدف منها شيء واحد بس، ان قول وخطاب النبي لعموم المسلمين ايامه غير ملزم لكل المسلمين بعده. دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. ده معنى ان انا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى لما بعت وحي للنبي على جبريل، لما كان بينزل يبلغ النبي وحي، كان بيبلغه، هل كان بيبلغه افعاله واقواله وتقاريره، ولا كان بيبلغه رساله اتدونت في كتاب؟ ده مهم جدا جدا جدا. احنا دلوقتي اللي دخلنا في كل الدوامه الكبيره جدا اللي احنا فيها دي حاجه واحده بس، هي ان بعد موت الرسول ابتدى يحصل الشغل. يعني في حياه الرسول احنا عندنا عمر، في احاديث وردت عن عمر لما خرج نهى الناس اللي بتكتب لهم امسنات كمسنات اليهود. فالموضوع في محاولات من بدري، محاولات من بدري، وبنبتدي ننسب لعصور الرسول مرويات واحاديث دونت في عهده واحنا ما معناش مخطوطه تثبت ده، زي مثلا الصحيفه الصادقه عمرو بن العاص اللي كان فيها 1000 حديث وتوثق منهم 6 في كتب الصحاح من 1000 حديث، ومع ذلك بيتم الاستشهاد بيها قدام اي حد بيقول فين المرويات اللي اتدونت كامل. احنا دلوقتي بطرح، انا لما طرحت الموضوع ده كان الهدف الوحيد منه حاجه واحده بس، ان احنا نقول ان افعال واقوال وتقارير وحتى خطب الجمعه اللي كانت موجوده ايام النبي غير ملزمه ومش وحي، وفعل وقول وتقرير الرسول ليس بوحي، وكل شيء الرسول عمله خارج القران لو كان اخطا كان بيتم تصحيح هذا الفعل ليه، وعندنا اكثر من 9 ايات في القران الكريم صححت افعال واقوال وتقارير سيد رسول الله. فاحنا هنا لما بنيجي نتكلم انه السنه هي كل فعل وقول وتقرير سيد رسول الله، حلو، تعالى عبس وتولى، تاب الله على الرسول، ده احنا عندنا اكثر من 9 ايات. طيب ربنا سبحانه وتعالى كان بيوحي للرسول هذا الفعل وبعد كده يجي يصححه له؟ ده عبث، ده اسمه عبث. فبالتالي النطق اللي الرسول نزه عنه اللي هو وما ينطق عن الهوى هو نطق القرآن. طيب قول الرسول هل هو ملزم لكل مسلم؟ لو ملزم لكل مسلم إذن لازم يتم تدوين أو يتم تواتر بنفس الشكل اللي تواتر به القرآن. ليه؟ علشان خاطر يبقى ملزم. لكن الرسول لما يبلغ وحي ويدونه ويسيب الوحي الثاني اللي هو في أغلب تشريعات الدين ما يدونوش، يبقى هو ما بلغش، يبقى ده ببساطه تم، يبقى النبي مات بدون ان يتم تدوين الدين اللي هو اصلا جه للعرب يقول لهم انا معايا دين، الدين اهو ومات، طب فين الدين ده؟ على الاقل المفروض الدين ده يدون، لو ما تمش تدوينه فبالتالي ما بقاش فيه حجه، خلاص الرسول مات، اللي عايز يقول هيقول. زي ما حصل احنا عندنا تجربه التلمود، التلمود يعني انا مش عارف، هي نفس تجربه الكتب بتاعه الصحاح السنه والشيعه، ومع ذلك برضه بنيجي، وعلى فكره الاثنين تقريبا واحد، يعني اللي بيبص في كتب التلمود هيلاقي المراه اللي تم تشبيهها بالكلب وهيلاقيها في كتب السنه، هيلاقي النقاب في كتب السنه وفي كتب اليهود، هيلاقي حاجات متشابهه كتير جدا جدا جدا ما بين ده وما بين ده، مع ان التوراه ما فيهاش كل الافعال والاقوال والحاجات دي كلها، ونفس الكلام في القران. احنا قدام تحريف الاديان، والتحريف ده بشكل ممنهج، واي باحث بالمناسبه لو بيبحث بصدق هيكتشف ان في تحريف حصل، والتحريف ده علشان خاطر تم حفظ الذكر اللي هو رسالات ربنا سبحانه وتعالى تم حفظها، فبالتالي تم ادخال احكام على الاديان من خارجها. انا مش عايز اطول عليكم، وانا كده تمام خلصت يا استاذ جمال. شكري ليك. هو انتوا كده برضو بتفتحوا موضوع حجية السنة، وبتفتحوا موضوع انه هل ما نأخذه عن النبي هو القرآن بس ام لا. وطبعا قبل ما اتكلم عصام وقبل ما اتكلم عادل، يعني موضوع برضو الحديث والمرويات وجمعها وكيف جمعت ومسألة السند والرواية والآخر، ما هو كل هذه المشكلات المرتبطة بالأحاديث والمرويات هي أيضا مرتبطة بالقرآن. الناس برضو في حتة، لأنه يعني مشكلة في الكلام اللي قاله أحمد من شوية برضو، إن إحنا بنقول إيه؟ بنستند إلى حفظ القرآن بالقرآن. يعني إيه؟ لما أقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يبقى القرآن محفوظ. يعني أنا إيه؟ واحد اسمه سعيد وأنا بقول ده هو سعيد عشان اسمه سعيد. ده برضو إحنا بنستند إلى إيه؟ من داخل الشيء، لأن برضو القرآن منقول إلينا بالرواية وبالسند. كل الكلام اللي بيتكلم عن المخطوطات وعن التدوين وعن، يعني علماء القراءات لا يعتدون بالمخطوطات، بيعتد بالايه؟ بالروايه الشفهيه بالسند اللي هم اعتمدوا ليها انها لازم تكون ايه؟ صحيحه، يعني متواتره صحيحه او متواتره السند. فبرضو هنفتح كده مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لعملية النقل بتاعة القرآن، لكن ده موضوع آخر. عصام اتفضل اعمل أميوت. طب أنا كده هيبقى كلامي كله هيبقى برضو في النقطة اللي انت بتقول، يعني هنفتحها وهي مش مطلوب فتحها النهاردة، اللي هي مسألة حجية السنة أو جمع السنة وفي مقابل جمع القرآن الكريم. يعني بس استنى، انا مش بقول ان احنا ما نفتحهاش، بس انا بتكلم على ايه؟ الحوار اصبح الان يتجه الى، انا طبعا ما بمنعش حد ان هو يتكلم في اي حاجه. لا انا فاهم، انا قصدي يعني على السريع كده هحاول برضو الفت النظر ليها، ان اغلب يعني مساله الخطب ديت، ان اغلب الاحاديث او كده كانت بالتسير في بيشوفوا مثلا الكتب السابقه قالت ايه عن موقف معين ويعملوا موقف مشابه ليه والرسول قاله، زي مثلا موضوع خطبة الوداع. لو جينا بالذات لموضوع خطبة الوداع، لان هي دي الخطبة الوحيدة تقريبا اللي ممكن نقول ان هي خطبة متكاملة عندنا، هنلاقي ان هي لو قارناها بموعظة الجبل ليسوع الناصري، هنلاقي ان هي برضو بتسير في نفس الاتجاه. فانا بقول ان هي الحاجات دي برضو اتعملت، او كان في مثلا يعني محاولات للتشبيه بنفس الافكار الموجودة في الأديان السابقة، يعني أو في الرسائل السابقة، يعني زي مثلا موضوع خطبة الوداع اللي أنا أشرت ليها دي. بس شكرا. شكرا ليك. عادل تفضل اعمل أميوت. تمام، أنا كان بس كده مش طول إن شاء الله برضو، بس في كذا نقطة كنت حابب إن أنا أتكلم فيها. كان الأخ مصطفى أو زميلنا مصطفى كان بيتكلم في الأحاديث، في حديث أو في رواية وصلتنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. الصحابة عملوا إيه؟ اختلفوا، وبعضهم صلى في بني قريظة مع النبي، وبعضهم صلى في الطريق، علشان هم فاهمين إن الصلاة شيء مهم جدا وما ينفعش هم يضيعوه. هل هنا كان امر بعض العلماء، هنا العلماء اهل السنه اختلفوا او مش اختلفوا، قال لك ان هنا كان مش امر تشريعي، كان امر تقريري. فهنا الصحابه كان ليهم رايين والاثنين اجازهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهل معنى كده اللي خالف النبي اصبح هو خارج الدين؟ لا، لان هو خالف النبي في رايه وليس في تشريع. سيدنا محمد قبل يموت قال انفذوا بعث اسامه، وقعد يحس المؤمنين انهم يطلعوا بعث اسامه ومش طلعوه غير في اماره سيدنا ابي بكر. فهل معنى كده ان المسلمين كلهم ارتدوا وكفروا لعدم طاعه راي رسول الله؟ ده ياخدنا للحديث او القصه اللي حصلت في موقعه حنين والرماه اللي نزلوا والكلام ده كله. هل الرماه لما خالفوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو امر بشري واجتهاد، هل معنى كده انهم خرجوا عن الدين؟ لا. في حديث ابي الدحداح موضوع النخله والواد اليتيم والقصص دي كلها، وجي سيدنا ابي الدحداح فقال له رسول الله هل ان قبلته نخلتي بنخله هل لي نخله في الجنه؟ القصه طويله. في الاخر قال النبي قال كم من علق رديح لابي الدحداح. الشاهد هنا هل الشخص اللي رفض الديل مع النبي صلى الله عليه وسلم هل الراجل ده كافر وارتد عن الدين؟ لا، طاعة الرسول هي بتبقى طبعا هو أسوة حسنة ومش هنختلف في الكلام ده، لكن طاعة الرسول من داخل القرآن ومن داخل الكتاب، بينا برضو يفرق بين الكتاب والقرآن. لكن هنا عشان ما نتوسعش، هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو طاعة الرسول مش في الأوامر الإنسانية، لأن هو بني آدم وربنا كذا مرة كنبي يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وآيات القرآن كثيرة، لكن ما تكلمش على الرسول إنه عصى أمر ربنا وحشر الله. طبعا الجزء الثاني أستاذ إيمان بعد النقطة اللي كانت فيها اللي هي الرأي الآخر، قالت إن وده اللي قيدني فيه برضه مصطفى، قال إن مقتطفات من كتب النبي كانت أحاديث، وأنت علقت الجزء ده، وأنا بس حابب أعلق جزء صغير خالص. المفروض طالما إن في 100 قاعدين، مش هقول لك بقى يعني النبي كان قاعد في أكتر من 1000، هنقول 100، هنقول 50 قاعدين بيسمعوا الخطبة كلهم، المفروض يقولوا إن النبي كان بيخطب بقاف، ده لو فرضنا إنه كان بيخطب بقرآن بس. لكن ده الحديث ده حديث أحاد، يعني ما جاش إلا من مصدر واحد، وكمان زي ما قلت في الأول إن الذهبي قال لك إن في مشكلة في بعض أحد الرواية. طيب لو إحنا قلنا إن خطب النبي كلها قرآن، طب ليه حاليا الشيوخ والعم اللي هم يعني المعممين في الشيعة والشيوخ في السنة بيخالفوا الكلام ده؟ وده نقول كلام موضع بقى سواء اجتماعية سياسية ما عرفش ايه الكلام ده كله، ليه بقولش قرآن؟ انا بالصدفة امبارح حضرت خطبة للجمعة، الراجل ما قالش فيها ولا قرآن، كله من الاثر ومن الروايات والكلام ده كله. وتاني هذكر حتى سريعا العرب اللي نقلوا الشعر الجاهلي كامل والمعلقات، اعتقد ان من السهل جدا ان هم يقدروا ينقلوا خطب كاملة. آخر حاجة هتكلم فيها أستاذ إيمان علقت كده تعليق سريع، قالت السنة تكست كده السنة الفعلية هي السنة اللي احنا نتبعها، أو يعني مش فاكر كان يعني بالظبط قالت إيه. فهي بتقول لما جاء مروية، أنا مش أوكي فرنكو سنة كلمة مروية، مفيش سنة قولية، كلها مرويات يا مصطفى، لكن السنة العملية ممكن ناخدها. انت بتنقل بقى من الشات، ما هو الشات موجود يا مصطفى، الشات موجود الناس كلها شايفها، يعني مش هنقعد نعيد ونكرر فيه. الحتة دي هي اللي بتخلينا ناخدها، واحنا سنتنا حاليا سنة مذهبية عن المذاهب، سواء سنة وشيعة بأفرحها ولا سنة محمدية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده هي السنة، بس هي بتتخانق مع أحمد غانم اللي هو عمال يكتب لنا إنه إيه، ما نقولش حتى كمان كلمة مرويات، وما نقولش على القرآن كلام، لأنه إيه لابد نقول إيه، القرآن كلام بس هو كلام ليس ككل الكلام، وإن المرويات بتاعت النبي مرويات بس وليس كأنها كل المرويات، لأن ده ما هو الأغاني اللي أبي فرج الأصفاني وكاتب هوت، يعني إيه ما هي مرويات برضه، فنقعد نقارن كده. بس ده برضو نوع من، معلش انا قطعتك في الحته دي، بس لان برضو ايه الشات انا بحطه بحيث انه يظهر للناس، لان احنا كلنا في حوار مع بعض يعني. ف هخليك تكمل كلامك وبعدين نرجع للنقاد. تفضل كمل كمان. اسف للمقاطعه. انت طبعا ودي احد المغالطات الموجوده في الكتب كلها، حته القران محفوظ انه محفوظ. هي المشكله هنا نقطه واحده بس، هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سوره البقره، في فوائد سوره البقره، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الاديان كلها قايمه على الغيب وأيما كلها على الفطرة. النهاردة ربنا في، يعني أنا مش هخرج من الحتة دي، بيتكلم على كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل وكل هنا غير جميع. فالمقصود بكلمة كل إن السوفت وير بتاع كل المخلوقات فيها إن إحنا مخلوقات. الفرق الوحيد إن إحنا السوفت وير بتاعنا إحنا كإنس وجن هو أوبن سورس، يعني تقدر يتلعب فيه. وتبقى الآية برضو وألهمها فجورها وتقواها، فكل نفس فيها الحتتين دول، أنت تقدر تروح الناحية دي أو تروح الناحية دي. فعلشان كده ربنا لما بيبعت الأديان هو الأساس أنه يصحح البرمجة بتاعتك للبسط اليمين مش البسط الشمال. فلو أنت النهاردة ما توافقش الفطرة بتاعتك والبسط اللي ربنا حطها لك في الأديان أيا كان نوع إحنا كده متفقين أن ديننا ده الإسلام، والشرائع والمناهج دي خاصة ب سواء بقى اليهودية أو المسيحية أو الإسلام، لكل شرائط ومنهاج. آخر نقطة، معلش أنا قلت آخر نقطة بس معلش دي حاجة نسيتها، القرآن مش منقول لا بالرواية ولا بالسند، لأن ما فيش آية منقولة عن فلان عن فلان عن فلان قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، دي مش موجودة. النسخة اللي عندنا هي كانت نفس النسخة اللي عند النبي، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي نزلها. لما قال له اقرأ ربنا ما بيهرقش، اقرأ يعني اقرأ، وليس اقرأ غير معنى تاني. فالقراءة يعني النبي كان بيعرف يقرأ ويكتب، وطالما انه بيقرأ يبقى بيقرأ في حاجة. وفي سورة الطور ربنا قال لك في كتاب مسطور. دي بس انا حبيت اخلص كده، انا ان شاء الله مش هتدخل ده تلينات. موضوع واسع مش هنتكلم فيه الان، لانه انا بس حبيت ارد على انا فاهم. انا ممكن بس انت اسمك زهر، كان في الحته اسمك زهر، فانت ليكي حق الرد بسرعه قبل احمد يوسف بقى. مين اللي دخل شادي المصري يا جماعه؟ مين اللي دخله الجروب هنا؟ يلا اتفضلي يا ايمان. لا انا كنت بتناقش مع فكره انه في النهايه كل انسان ليه فهمه، يعني سواء في التفسيرات سواء السنه او القران او كذا. فانا كنت بطرح فكره انه في النهايه هي مرويات. انا بالنسبه لي لا ترقى لفكره السنه، وبعدين بالنسبه لي يعني ايه سنه في النهايه؟ وانا شايفه انه ممكن نطلق على الصلاة اللي خدنا شكلها بالتواتر الجمعي، ممكن نقول إن هي سنة، ودي كانت نقطتي. وبعد كده دخلت فكرة الحجية، إنه هو أحمد عايز يلزم الكل بحجية واحدة، إنه حجية على المسلمين. طب مين اللي حيخلي دي حجية على المسلمين؟ كل واحد فهمه حجة عليه يعني في النهاية، أو هو اللي بيلزم نفسه بالفهم. فهو النقاش كان دائر في النقطة دي، هو بيقول لا القرآن حجة على الكل وهو اللي بيلزم، وفي النهاية فهمي أنا للقرآن حجة علي وفهمه هو حجة علي، وهكذا حتى الملحد إذا فهم شيء آخر برضو حجة علي. يعني في النهاية الإشكال أنا مش عارف. أنا بس لأن أحمد غانم هو تقريبا يعني إيه بيشتغل شغل اليساريين كويس، يعني هنتحول دلوقتي كده من الكلام أين خطب النبي إلى مسألة حجية السنة، فمش عايزين نخش في الموضوع ده الآن، لأن نرجع تاني للنقطة الأساسية أن هذا الخطاب العام من خطاب النبي أين هو؟ أكيد في خطاب جمعي. الدعاء بتتكلم على أنه إيه؟ لا مش شرط، النبي كان بيربي، النبي كان بي ما هو بيربي برضو بيربي إيه؟ جمعي يعني، ولا إحنا بنتكلم على المسلمين اللي كانوا موجودين في مكة والمدينة 5,000 10,000، بنتكلم بقى على مجتمعات ما فيش فيها أي وسائل جماعية للكلام اللي واحد يقف ويخطب. يعني مش هيجي مثلا نشر التسعة هتنقل آخر ما نزل من القرآن، هيجي النبي عليه الصلاة والسلام بقى هيكلم مثلا إيه؟ هيكلم اتنين ويخبرهم بالوحي اللي جه النهاردة، والاتنين دولت هيقولوا الاتنين، كل واحد يقول الاتنين يعني، وتنتشر بالطريقة دي. ولا في جزء من الخطاب على مدار 22 سنة و5 شهور في جزء منه خطاب عام. هي ضربت مثال جميل جدا وبتحاول تعمله بالطريقة ان هو يثبت الطريقة الايه المخالفة اللي هو ايه ده. احنا عندنا راجل بيقود جيوش ويغزو غزوات، ده انت لو انت ماشي يعني ايه بتاخد 3-4 في رحلة سياحية هتخطب فيهم هتقول كلام، فما بالك بنعمل ايه حرب وعندنا خيول وجمال وناس ماشي على رجليها وغزو وكده يعني. فأكيد طبعا في خطاب عام، وهذا الخطاب العام دي بقى النقطة الأساسية بتاعة السؤال. هذا الخطاب العام مش موجود أو وجوده بسيط أو ضحل أو أو أو أو، فدي النقطة اللي احنا بنحاول نفكر فيها ونعيشها الآن. وأنا مش عايز أستأسد بالحديث، ناخد أحمد يوسف وبعد منه مش عارف بقى شادي ناخده ولا ما ناخدوش، بس يلا ابننا برضو أحمد يوسف تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي للجميع. بداية أنا أؤيد الكلام اللي قالته إيمان في تلخيص البوستات، هي قالت فكرتين يعني. الفكرة الأولى إن عدم وجود الخطب سببه النهي عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة أحاديثه، وده شيء منطقي يعني، ولا سيما ان كبار الصحابة والخلفاء الراشدين كانوا ينفذون كلام النبي صلى الله عليه وسلم حرفيا، فمن الفعل من الممكن فعلا ان لو لقوا حاجة مكتوبة من الممكن ان هي قد محيت او اخفيت يعني. الحتة الثانية ان لا مانع، وده منطقي برضو، ان نقدر نقول ان احاديث الاحاد بعضها مقتطفات من خطب النبي صلى الله عليه وسلم، مش كل احاديث الاحاد، بعضها يعني بعضها مقتطفات وبعضها احاديث حدثت في مواقف معينه. وطبعا كان البعض من الصحابه يتحرج عن روايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر كان يعاقب من فمن الممكن ان هي رويت بهذا الشكل الأحاد على أساس إن البعض يتحرج، فممكن واحد تشجع واحد تاني يتحرج، فالقصة هي مشيت كده يعني. الأستاذ مصطفى كان بيقول إن أي كلام موجه بالنسبة للخطبة يبقى جميع الكلام موجه للتشريع. اسمحوا لي إن أنا أختلف معاه في هذا. الخطبة بتبقى محتكة أكثر بالواقع يعني، مثلا هتبقى خطبة وبنعد الغزوة من الغزوات، فيخيل لي ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو القائد مما لا شك فيها يبقى معظم كلامه متعلق بهذه الغزوة وكيفية الاعداد لها، فمتهيألي ان مش كل الخطب هتبقى خالصة للايه. وعموما يعني برضه هو ده كلام جدل لان الخطب مش موجودة، فبالتالي كلام ما هوش ايه عادل برضه، ما وضحش ايه المقصود ولا مستأنسين لحديث. أنا متخيل ولا مستأنسين لحديث يعني واحد يطول القعدة مستمتعا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنوه عن ذلك يعني. يعني إذا كان منتظر طعام يأكل ثم إيه ثم ينصرف، ولا يظل جالسا، لأن ده فيه عبء عن النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية من الروايات اللي قريتها زمان مش متذكر يعني، إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة طويلة جدا وضح فيها ما كان وما سيكون حتى قيام الساعة، وأقيم لصلاة الظهر وصلى الظهر، وفضل يخطب لحد العصر وفضل يخطب لحد. مش متذكر رواية دي فين، إن شاء الله أبحث عنها. هي رواية عجيبة شوية لأن دي كانت خطبة طويلة جدا يعني. عصام كان بيقول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، طبعا ده الحكم ده منسوخ يعني، وكان يعني لم يعمل به، نسخ على طول يعني، اللي هو ان الانسان اذا كان هيسال النبي صلى الله عليه وسلم سؤال او هيناجيه فيقدم صدقه قبل ان ايه قبل ان يسال. طبعا حكايه ربط بحجيه القران والمثال ده ربط لازم يعني، لان بالفعل لو في حاجه مع القران لا نقلت يعني، ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، فلو في حاجة مع عدم نقل هذه الخطب فعلا دليل قوي على ان ما فيش حاجة مع الايه مع القرآن، وان قوله زي ما قال احمد كده ليس ملزما لمن بعده. انا عايز بس بالنسبة لجمال بيقول ان القرآن نقل بالروايات، ما فيش شك، لكن طريقة رواية القرآن تختلف عن كل الأحاديث. يعني هو لو حديث مشهور حتى رواه ثلاثة ولا أربعة، هيبقوا ثلاثة ولا أربعة عن بعضهم لحد نهاية الإيه، لحد ما وصلوا إلى الله. لكن القرآن ده، القرآن ده مروي على الشيوع أجيال عن أجيال، أجيال عن أجيال. يعني كان وأساسا تنزيله زي ما قال الشيخ الغزالي السقا، أساسا تنزيله أساسا على أساس أنه يبلغ للعالمين لأي حد. فطبعا رواياته على الشيوع كان شائع في كل طبقات الصحابة وكل الناس. هو ما فيش شك لا يقاس على الحديث الأحاد أو غيره. في النهاية في أمنية، معلش أنا عارف إنه الدكتور أحمد غانم له حرية اختيار الطريقة التي يعبر بيها يعني، لكن أنا كنت أتمنى أسمع صوته يعني من زمان، يعني عايز أسمع برضو صوته دفاعا عن أحمد. لا لحظة واحدة، دفاعا عن أحمد، لأنه أحيانا بيدخل معنا بيسمعنا بس وهو في الشغل فما يقدرش يتكلم. إذا تيسر، إذا تيسر. لا ده مواعيده، ده بقالي سنة ونص ما بيحضرش هو أصلا كمان. الله يعينه ومبروك على الحج والحمد لله على السلامة. ربنا يجعله حج مبروك. وأترككم جدا. الآن مع شادي المصري وامشي أنا بقى. اعمل أميوت يا شادي. يا أهلا أستاذ، مش عارف أنت دخلتني إزاي صحيح. مش انا، ما انا في ناس كوست دلوقتي كده هم اللي دخلوك، لو انا ما كنتش هتخش، انا مشغول بالاخراج بقى والحاجات كده يعني. احنا يا جماعه كلنا بنهزر، لان شادي يعني من الناس اللي احنا بنقعد نهزر مع بعض طول الوقت يعني. انا بالنسبه لي، انا انت عارف ان انا بحب يعني افتح مواضيع اخرى، افاق اخرى غير اللي الناس بتتكلم فيها دايما، بس هتكلم في الموضوع نفسه يعني. يعني لو احنا تطرقنا لصلاة الجمعة، لو احنا اخذنا بالنص القرآني هنجد ان هو مختلف اختلاف شاسع عما هو شائع ما بيننا الآن. يعني المصطلح الجمعة في القرآن هو كل ما اجتمع له الناس في مصلحة عامة، هذه تسمى جمعة. اجتماع الناس هو جمعة، لمصالحهم العامة هي جمعة. ولذلك قال من يوم الجمعة، ما قالش في يوم الجمعة. أي اجتماع لصالح النفع العام مش لصالح الخاص، فأنت لازم تظهر البيع فيه، لأن البيع هو المصلحة اللي هتلتصق بيك، المصلحة الآنية. إنما الجمعة هي للمصالح العامة الآجلة وليست العاجلة. فكل ما اجتمع لصالح الناس ولصالح البشر أو لصالح تعمير الكون فهو جمعة. كذلك يعني النداء نفسه إذا نودي، يعني هنا الجمعة مش فرض. ليه؟ هي نداء للمؤمنين. المؤمنين هم الذين يؤمنون الآخرين، يشعرون بالأمان ويبعثون الأمانة للآخرين. الأمان في كل مناحي الحياة، الاقتصادية والتعليمية والسياسية والزراعية والطبية والصحية، كل ده جوانب من جوانب التأمين. هؤلاء هم جماعة المؤمنون في العالم اللي هم يؤمنوا الناس. فالنداء لمن هو مختص بالمصالح العامة، الذي يضحي من وقته لأجل لمنفعة الآخرين. دي هذه هي الصلاة، لأن الصلاة مش مقصورة على الطقوس. مشكلتنا إن احنا بنقصر كتاب الحكمة على الطقوس فقط، وده افتاءات على قائل النص. ولذلك قائل النص دايما كان يقول أقيموا الصلاة، عمره ما قال صلوا، ما قالش صلوا، هات لي مرة واحدة قال صلوا. أقيموا الصلاة يعني لأنك أنت في صلة أساسا، في تواصل مع الكون شئت أم أبيت. كل الناس مصلون، ولكن من هو الذي يقيم صلاته؟ الذي يقوم نفسه ويقوم الآخرين ويقوم مجتمع. فإقامة الصلاة غير الصلاة نفسها. فإذن هذه هي الجمعة، الجمعة التي تفيد الناس وليست مقصورة على الطقوس. ولذلك القرآن قال لك فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. يعني البيع ساعات بيبقى للمصلحة العامة وساعات بيكون لإيه؟ للمصلحة الخاصة. البيع للمصلحة العامة هو اللي القرآن بينادي به، اللي هو فيه نفع للناس. ولذلك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة كان النداء للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، والمؤمن هو المختص بوضع الأمان للناس. فإذا كنت أنت اتنادى عليك كمختص والنداء من الند، يعني أنت كند ليا كمجلس استشاري مثلا، كمثلا محليات أو مجلس شعب أو مجلس شورى أو مجلس وزراء أو مجلس تعليمي أو مجلس طبي، كل دول لهم مختصين، أو مكتب استشاري هندسي، كل دول مختصين. يجب على الرسول اللي هو أعلى واحد فيهم أنه يعلم الأميين منهم الكتاب، لأن الكتاب هو كل ما اكتمل عناصره من أي علم هو كتاب. فعندما تعلم الآخرين فأنت هنا بتعلم الأميين، تعلمهم وتزكيهم. اقرأ القرآن كأنه كتاب حكمة، مش فقط للمسلمين، القرآن للناس جميعا. فإذا أخذناه بهذا هينفعنا، إنما حافظ لنا أفكر في بس معلش برضو يا شادي، ما نحن نرجع تاني برضو لخطب الجمعة. ما هو ده خطب الجمعة، ما هو أنا معترض على إن حصر الخطاب سورة الجمعة على خطبة الجمعة. تم وضع سيرة للنبي غير اللي موجودة في القرآن. أنا أديك الصراحة، محمد الذي في القرآن غير محمد اللي في الأحاديث ولا في السنة ولا في السيرة. حتى كلمة سنة نفسها منسوبة لله في القرآن كلها. هات لي كلمة سنة للرسول. ارجع تاني معلش برضو، انا هضطر ان اقطعك. ده مصطلح ثقافي. لا معلش، هضطر اقطعك يا شادي، لان برضو هي الدعوة بتاعتك بتتكرر طول الوقت، كل مرة بنتكلم في نفس الحكاية. احنا النهاردة بنتكلم على خطب الجمعة، فاجابتك على السؤال بتاع خطب الجمعة ايه؟ انه يا جماعة ما تحصرهاش في اي حاجة تاني، القرآن هو كل حاجة، لانه المرويات اللي وصلت لنا هي روايات مدعاه من ابن اسحاق وقبيله. نعم خلاص، يبقى نقطتك كده ايه؟ ان ليه ما فيش خطب جمعه؟ يظل السؤال قائم برضه، لان لم يكن هناك السيره المخطوطه والطقوس دي صناعه بشريه صنعت في العصر العباسي. طيب يعني معناها ما كانش في نبي يعني مثلا، وما كانش في صلاه جمعه، وما كانش في خطب عامه للنبي يخاطب فيها البشر؟ لا استطيع ان اجزم بشيء الا من احنا برضه لا نستطيع. ما احنا لا انا لا كنت عايش هناك ولا كنت اعرف بالضبط كده. فاحنا نلتزم بالنص التاسيسي، النص التاسيسي. كلام جميل جدا. النقطه بقى الاساسيه ان هذا النص التاسيسي ايضا وصل لنا بالروايه، بغض النظر بقى هي روايه افضل ولا لا، ولا انا معاك. انت يا سيدي شايف ابن اسحاق ده هو لب المشاكل كلها، البخاري والناس اللي جمعت الاحاديث كل برضو في النهايه، يعني احنا بنقعد نقول ايه كتاب الله عز وجل قد جمع، لا توجد نسخه واحده من هذه النسخ اللي منسوبه لعثمان بن عفان. كل اللي موجود الان كلها نسخ من القرن الثاني والقرن الثالث الايه الهجري، معموله على نسخ القرآن. أنا مش عايز أفتح الكلام في هذا الموضوع الآن، بس أنا بالنسبة لي أنا القرآن كحجة عقلية. ماشي يا فندم، أنا الرجل اللي جنبي اللي جنبي في السكة دوت بيؤمن إن الكتكوت هو أصل الوجود، أنا أروح أتخانق معاه؟ لا، بس أنا بقول لحضرتك، أنا إيماني، أنا لا أدعو للإيمان الغيب، أنا أدعو للإيمان العقلي. فإذا أنت شايف النص القرآني مخالف للعقل فاترك. لا مش هي دي النقطة، احنا برضو ما قلناش ان احنا بنخالف النص القرآني ولا بنخالف حتى نصوص المرويات. احنا بنتكلم دلوقتي ليه الخطاب اللي هو ممكن يكون بين اتنين في غرفة مغلقة يصلنا، والخطاب اللي هو ممكن يبقى مواجه عدد من البشر لم يصلنا؟ هل في سبب لده؟ ده السؤال اللي بطرحه عليك. طب ما فيش اساسا اي تواتر على خطب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبقى احنا متفقين كده. يبقى احنا انت متفق كده مع الدعوه اللي بيقولها عادل واللي بيقولها احمد يحيى واللي بيقولها مصطفى، واستاذنك ان احنا بقى ننتقل لكل ما قيل، كلها منسوبه لاحاديث والسير احاديث احياد كلها، ولا نجزم بها ولا نقطع بها. طيب شكر ليك، ونقول امل اتفضلي اعملي اميوت. ازيكم يا جماعه؟ هو أنا مش عارفة يعني، بس هقول لك حاجة، طبعا ما عنديش دليل مثلا قوي عليها، بس أنا شايفة إن الدين الإسلامي دايما هو ماشي في سكة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن هو دين الصوت الواحد، وإن هو دين يعني كان دايما حريص على ان الكتاب يبقى كتاب واحد، بعكس مثلا الاناجيل التوراة كذا كتاب، الاناجيل كانت كل واحد من الرسل كان ليه انجيله الخاص. فانا شايفه ان الاسلام كان دايما حريص انه يبقى كتاب واحد وما عليهوش خلاف. الكتاب ده جاء ازاي؟ يعني هو كتاب مهندس، يعني مهندس بمعنى ان ايه، ان الكتاب ده بيتجمع، ودايما لما بيتجمع بيتم اعدام النسخ الاخرى، بحيث دايما هو كتاب واحد اللي موجود. واعتقد ان ده اللي اتعمل في خطب الرسول والسنة في بداية الدعوة. يعني يمكن الكلام عن السنة كتر بعد ما الدولة كبرت وبقى في قضايا جديدة، فكانوا طب نعمل معها ايه، لكن في البداية كان دايما يعني ان ممنوع كتابة السنة. يعني وانا برضو عايزة الناس بتفرق ازاي، يعني هو الرسول كان بيقول ده قرآن وده خطب عادية، يعني فبرضو حكاية ان انت بتفرق بين الخطبة والقرآن ازاي والحديث القدسي ازاي. يعني هو النبي كان طول الوقت بيقعد يقول خلوا بالكم ان دلوقتي هقول قرآن، او القرآن على اساس انه كلام مسجوع والخطب كانت كلام غير مسجوع. ف يعني هي والاحاديث القدسيه، ففي كده يعني ايه، يعني المرويات بتاعت الرسول ليها كذا دلاله، في احاديث قدسيه وفي قران وفي الكلام العادي بتاعه اللي بيسموه سنه. فالتفرقه دي كانوا هم في الاول حريصين ان هم مثلا يبقى اللي يتم تدوينه ما يسمى القران، وأي نسخ تانية للقرآن يتم إعدامها بحيث تبقى نسخة واحدة. وده اتعمل برضو في كل مرة كان بيتم فيها جمع القرآن، إن هي نسخة واحدة والباقي يتم إعدامه. الحاجة للأحاديث بقى وتكملة الحاجات اللي شافوها إن القرآن مغطهاش، جت بقى في التوسعات بقى لما راحوا العراق والشام وكده، واستجدت عليهم أمور، فابتدينا نسمع بقى عن أحاديث وما كانوا حريصين بقى ان هم يعزلوها عن القران اللي هو الصوت الواحد برضه. حد بيتصل بك بالتليفون فصوتك انخفض جدا يا امل. فانا قصدي ان هو كان في تعمد ان هو يتم اعدام السنه، يعني في فتره ما، يعني على اساس يبقى القران صوت وحيد يعني. شكرا ليكي. احنا دلوقتي يا جماعه بقى لنا يعني ايه ساعه ونص تقريبا، فهنحاول نختم في النص ساعة القادمة. فاللي عايز يقول كلمات ختامية عندي دلوقتي عادل طالب الكلمة، تفضل اعمل أميوت. أنا بس كنت عايز أتكلم على كان أحد الزملاء، أنا مش فاكر بصراحة اسمه، كان بيتكلم على ولا مستأنسين الحديث. إحنا قرينا أحمد يوسف، الأستاذ أحمد يوسف. أستاذ أحمد، الاستئناس بالحديث اللي هو أنك أنت تحب أنك تسمع من شخص وتتكلم معاه، لو قرأنا الآية من أولها لآخرها أن بعد الطعام وبعد الأكل، طبعا ده عكس المرويات، النبي كان فقير ولا يوقد في بيته ثلاث أشهر وراء الهلال لا يوقد في بيته نار، طبعا الكلام ده بيناقض القرآن، أو القرآن بينفيه تماما. النبي كان غني، الصحابة كانوا بيحب يتكلموا عن النبي ويسمع منه كلام غير القرآن، لأن القرآن هو قول وليس كلام. ودي برضو ممكن نتكلم فيها في حاجة تانية، إيه الفرق بين القول والكلام والنطق والكلام ده كله. فالنبي ربنا نهى، قال لك ولا مستأنسين الحديث. أستاذ إيمان قالت موضوع في غاية الخطورة، هو النبي طول ما قاعد خدوا بالكم ده حديث، خدوا بالكم ده حديث قدسي، خدوا بالكم ده قرآن. القرآن وبرضه قلت معلومة مهمة، إن فين أو ممكن تكون زي ما برضو فين أحاديث النبي. الذهبي ذكر أمل. إن أستاذ أمل، معلش أمل، قالت نقطة مهمة جدا، إن كانوا المسلمين حريصين على كتاب واحد. أبي بكر، سيدنا أبو بكر الصديق، الإمام الذهبي بيقول إنه جمع 500 حديث وحرقهم. إيه الهدف من الكلام ده؟ مش لضياع سنة النبي، تنفيذا لتعليمات وأمر النبي، ولات عشان نضيع السنة. القرآن من أول يوم من آخر يوم نزل مكتوب، والدليل ولكن نزل بالنسخة الصوتية، والدليل على الكلام ده حتى في المرويات إن سيدنا جبريل كان بيراجع سيدنا محمد القرآن في كل رمضان. لحظة واحدة يا عادل، اشرح لي إيه يعني إيه مكتوب بالنسخة الصوتية؟ اللي هو إيه؟ القرآن من أول يوم لما نقرأ سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فأصبح خلق القرآن موجود قبل حتى خلق الإنسان. القرآن مكتوب بصيغة وبأشكال عديدة، من ضمنها الشكل اللي وصل لنا ده بالوضع الحالي بالرسم القرآني الحالي، اللي هو هتلاقي إن مرة كلمة صاحب بدون ألف ومرة صاحب بألف. هتلاقي إبراهيم في سورة البقرة كلها إبراهام كتابة، لكن نطقا إبراهيم، على عكس باقي صور القرآن إبراهيم مكتوبة إبراهيم ألف ب ر ألف ه ي ميم. دي كلها من أسرار القرآن، واللي بعض العلماء قديما وحديثا بدأوا يكتشفوها وتوسعوا فيها حديثا. وفي كتاب الدكتور زياد السلودي، ده كتاب ممتاز جدا اللي عايز يرجع له. انت لو رجعت، انا مش عايز افتح موضوع القرآن دلوقتي، بس انت لو رجعت لمصحف ابن البواب من 1000 سنة مكتوب بخط النسخ، من 1000 سنة ابن البواب كاتب المصحف بقواعد الإملاء اللي تطورت والإملاء المعاصر. لو رجعت لمصحف الشيخ المخللاتي 1890 هتلاقي طريقة كتابته وتقسيمه مختلفة عن المصحف الأميري اللي اتعمل واتطبع سنة 1924. طيب يعني انا طبعا ما وقفتش على النسخ دي، لكن انا اصلا عندي مشكله كبيره جدا وما زلت في طور البحث في حته القراءات السبع واللي طوروها ولا 10 والكلام ده كله. حتى عندنا في مصر في الساعه 9 بتوقيت القاهره بكده برنامج بيتكلم على القراءه على سوره ورش عن نافع، بلاقي ان الشيخ نفسه بيقدم لك وتم ابدال حرف الياء تاء وابدال حرف انا يعني مش قادر افهم يعني ايه ابدال ده. هم الكفار قالوا كده ائت بقرآن غير هذا أو بدله، وهم قالوا يعني ألغوا في هذا القرآن. اللي أنا عايز أوصله أن القرآن كان نزل مكتوب زي ما قلت سورة الطور وكتاب المسطور في رق المنشور. دي أعتقد أن الآية دي مش محتاجة تأويل. التأويل يعني زي ما حضرتك قلت في الأول برضو، أنت رزق إيمان، أنا أنت تقول زي ما تقول وأنا أعتقد زي ما أعتقد، فما فيش يعني سلطان على اعتقاد الواحد. القرآن ما نقلش لا تواترا ولا رواية، وإلا يبقى الشيعة أصبح عندهم حق إن لنقل القرآن لينا هو حفص عن عاصم الشيعي، لأن في الآخر هو كان كوفي وكان مؤيد لسيدنا علي. فبالتالي هنخش في قصة السنة والشيعة، وإن اللي حفظ القرآن هم الشيعة ولا السنة، والخلافات اللي دايرة بينهم على الجروبات دي كلها. لكن اللي أنا متأكد منه وعلى يقين به إن لما ربنا قال لسيدنا محمد اقرأ هو قرأ، ما قالوش اتلو، لأن التلاوة شيء والترتيل شيء والقراءة شيء تاني خالص. القراءة يعني قراءة، فالنبي لما قرأ ما قرأش حاجة مش مكتوبة، قرأ حاجة مكتوبة. لكن بقى أنه نزل منجما أو نزل بقى متفرقا، ده برضه دي موضوع كبير قوي ومش هنخش فيها دلوقتي. هو ده بس الحتة أنا عايز أقول إن الروايات الوسط على النبي حاجة وليها شكل، والقرآن ليه حاجة تانية خالص وليه شكل تانية. ليه أمل أعملي ميوت، كمل كلامك لو أنت انتهيت. لا أنا كده انتهيت، بس كنت طيب. هو بس أنا مش عايز أفتح موضوع القرآن والقراءة والتلاوة والجمع بتاعه، لأن ده موضوع واسع وكبير مش هنقدر نفتحه الآن في نهاية اللقاء اللي احنا بنلتقي به. أحمد يوسف اتفضل، احنا بنحاول بقى نختم يا جماعة. معلش، هو في رأيين بس في الكلام اللي قيل بخصوص القرآن، فإذا كان أتمكن أقولهم يعني. بالنسبة للعد الكوفي سورة الرحمن هذه الآية رقم 1، علم القرآن الآية رقم 2. لكن في العد المدني الرحمن علم القرآن آية واحدة، فأظن دي بتحل مشكلة أنه تم تعليم القرآن قبل خلق الإنسان. يعني حكاية مش منطقية من وجهة نظر يعني. ويؤكد ذلك العد المدني، الرحمن علم القرآن، هي بتعدد فضائل الله سبحانه، بتعدد نعم الله سبحانه وتعالى. هو عادل اللي هيختلف معك، معلش انا بقطع بقى. الآية الثانية خلق الإنسان علمه البيان، هذه آية رقم 2 في سورة الرحمن، دي من وجهة نظر يعني. ماشي، بس في نقطة هنا برضو عشان تكمل كلامك عليها. ما هو عادل مش معترف بالكلام ده، عادل معترف بانه القرآن نزل مكتوب والنبي كان بيقرأ من صحيفة وكما كان وصل لنا. وده مسألة لحظة هذا لا نزل مكتوبا، لكن هو كلام لحظة واحد هذه الصحيفة كتبت قبل خلق الإنسان. لحظة واحد كلام رواية ما فيهاش لحظة واحد، هنا بيتحول الأمر إن أنا أؤمن أولا وإيماني بيثبت الكلام، يعني أنا بحاول أستند إلى نقل القرآن بالقرآن. ما هو إحنا كده برضو بنعمل إيه الدائرة اللي هي المغلقة دي، هو سعيد عشان اسمه سعيد، عايز تثبت أمر يخص القرآن بجيب إيه من خارجه، وإلا إيه اللي عرفنا أصلا إن في نبي محمد ولا في قرآن ووصل لنا. أنا مش عايز أفتح برضو الموضوع ده، كمل كلامك بقى فيما يخص الأمر. الحتة الثانية اللي هي كتابة إبراهيم وإبراهام، كان ذكر قبل كده في اللجنة اللي كتبت القرآن، حاولت تكتب القرآن بحيث يوفي جميع القراءات، فإذا تمكنت من كتابة بهذه الصورة، فبالنسبة لكلمة إبراهام في بعض القراءات بتنطق إبراهام، فهي كتبت بهذه الطريقة. أنا كده بقول على برضو على حكاية إنه إيه القرآن أنزل مكتوب عشان فهي أنزل مكتوب كده، لا هي دي شغل لجنة، شغل عمل إنسان. إن إبراهيم لما كتب إبراهيم هو ينطق إبراهيم في جميع القراءات اللي هي البروية، لكن إبراهام في قراءة تانية بتنطقها إبراهام في هذا الموضع، فكتبت بهذه الطريقة. وشكرا جزيلا. الشكر ليك. احنا فاضل بقى التلاتة دولت، وهم التلاتة اللي هم ابتدأوا الخناقة، فيبقى احمد يحيى وبعد منه ايمان وبعد كده مصطفى، ونختم على كده، لان طبعا احنا مش هننتهي من الكلام، والنهاردة بنبتدي بس يعني مجرد فتحة كلام. احمد يحيى تفضل اعمل اميوت. طيب انا بس ليه تعقيب سريع جدا على القرآن ونقل القرآن لينا. انا اعتقد ان القرآن تم نقل قصيدة صوتية منطوقة انزلت على النبي محمد، تتابعت من الجيل الاول حتى الان بنفس الطريقة. تعدد القراءات ليس يوجد في داخل القراءات في اختلاف للمعاني، القرآن نزه عن اختلاف المعنى، فبالتالي حتى تعدد القراءات كلها، كل القراءات اللي تتبعت في الأمة هي دي الوحي اللي أنزل على النبي محمد. ده واحد. اثنين، أنا متأكد أن النبي محمد بالتأكيد أمر بكتابة هذا الوحي عليه في حياته، ده بالتأكيد، لكن فين بقى المخطوطة دي؟ الله أعلم، أنا ما أعرفش. ثلاثة، هل كان في وحي تاني مع وحي القرآن أنزل على النبي محمد هو ملزم كل المسلمين الموجودين من بعده؟ أنا بقول لا، مفيش. الوحي الوحيد الملزم كان هو القرآن. إحنا بنحتاج بتواتر القرآن أو بتتبعه في الأجيال، عايزين نتأكد من صحة الكتاب، بندخل جواه بمنهجية، بنيجي نقول والله الكتاب ده فيه أخطاء 1 2 3 4 بناء على منهجية 1 2 3 4، فبوصل لنتيجة. لكن أنا ما بجيش أقول إن هو محفوظ علشان مكتوب جوان هو محفوظ، لا، أنا ما غير مؤمن بده. أنا مؤمن إن هذا الكتاب محفوظ علشان بداخله آيات تدلل إنها من عند خالق الكون، فبالتالي قلت كله من عند ربنا. ليه؟ علشان يوجد بداخله إن ربنا سبحانه وتعالى تعهد بحفظه. فأنا لما لقيت أكثر من دليل إن هو من عند الله، فبالتالي هو ربنا سبحانه وتعالى قادر على حفظ هذا الكتاب، طالما أنا وصلت القناعة إن فعلا الكتاب ده من عنده. بس كده، أنا مش عايز أطول عليكم. وفيما يخص الموضوع يعني بتاع النهاردة، أنا بقول إنه الخطب كانت غير ملزمة للأجيال اللي جت بعد الرسول. الوحي الوحيد الملزم النبي مات وهو مطمن إن هو يوصل لكل المسلمين. الوحي يعني سوري، او ما يدعي ان هو وحي تشريعي بقى او افعال واقوال وتقارير، كانت غير ملزمه، ما فيش فعل او قول او تقرير للرسول كان ملزم لكل المسلمين وما وصل لناش. احنا الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى قال اليوم اكملت لكم دينكم، كان الدين بالفعل اكتمل. انا مش مستني فعل او قول او تقرير للرسول علشان يكمل لي هذا الدين. وشكرا جزيلا. ما هو الفعل والتقرير برضو كان قبل ما النبي يقول الكلام ده، ما هو الاستناد الى المرويات، مرويات من حياة النبي. طيب هو بس هل كان هيبقى ليه فعل وقول وتقرير تاني ولا لا؟ يعني هل لا، ما هو يعني اقصد ان هو ايه، الناس اللي لحظه واحده، الناس اللي جمعت واستندت الى ده، ما ده جهد برضو قرون طويله يعني. يعني الشافعي ده اللي قاعد يأصل للسنه، ما هو برضو بيستند الى مرويات، بيستند الى الى الى قران يعني. ما هوش كده كده طقت في دماغ الشافعي وبعدين قال لك ايه حجيه احاديث الاحاد كده يعني. بس ده موضوع تاني يعني، موضوع اوسع شويه من اللي احنا هنتكلم فيه، ممكن نبقى نفتح له نقاش مره قادمه. ايمان اتفضلي اعملي اميوت، وبعد منها مصطفى وهنختم على كده. اعملي اميوت يا ايمان. لا انا كنت حابه بس اعرض، كان سعد الدين الهلالي، دكتور سعد الدين الهلالي اتكلم في الموضوع ده، وكنت حابه اعرض رايه. هو كان بيتكلم على ان خطبه الجمعه حتى في المذاهب الاربعه، وهو استند للايه القرانيه اللي هي محمد، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. فهو كان استند لها، وأنه في النهاية صلاة الجمعة هنا أنت بتذهب للذكر وليس لعلم، والذكر بيختلف عن العلم، لأن العلم هيحتاج لمسجلة ومناقشة وسؤال وجواب، وده ما لا يصح يعني في خطبة الجمعة. واستند للمذاهب الأربعة، وكان بيتكلم على أنه على مذهب أبو حنيفة تكتمل خطبة الجمعة بجملة واحدة وتكون ذكرا، والإمام مالك قال أنها تكتمل بجملتان وبرضو في إطار الذكر، والإمام الشافعي وأعتقد الحنابلة والشافعية كان بيتكلم على خمس جمل، ولكن كلها برضو في إطار الذكر، وحددوها اللي هي في البداية الحمد لله، وأعتقد الصلاة على النبي، يعني هي حمد واستغفار وصلاة على النبي، وفي النهاية دعاء للمؤمنين، دعاء للمؤمنين وآية قرآنية في النهاية. فهي هو كان بيتكلم على أنه إيه هو الذكر؟ الذكر اللي هو يا إما يقبل أو يرفض، لكن ما فيهوش مجادلة. وأنت بما أنك مؤمن مثلا هتروح تصلي الجمعة، فالذكر آية قرآنية أو الحمد ودعاء للمؤمنين، هنا ما فيش مجال أنك هترفض شيء مؤمن به، حمد وذكر وكذا. لكن للعلم هنا في سؤال وجواب ومناقشة، فهو استند على الآية القرآنية والمذاهب الأربعة في طرح رأيه. الإشكال مع الرأي ده إنه بنحاول نصل إلى الرأي الفقهي فيما يجب أن تكون عليه الخطبة أو خطبة الجمعة. أنا بطرح بس أراء عشان فاهم. بيختلف عن إن أنا عندي أدلة تاريخية على ما حدث وما فعله النبي. ما هو أنا دلوقتي كده إيه، بحاول أوصل إلى القواعد الفقهية الشرعية فيما يجب أن تكون الخطبة أو أقل حاجة من الخطبة. فالأحناف هيقولوا مثلا إيه، إن أنت تقول الجملة دي مثلا يبقى كده أنت خطبت الجمعة. المالكية هيقولوا كيت وكيت وكيت وكيت. ده بيختلف عن، أنا بحاول أوصل بقى إلى ما كان يفعله النبي، اللي هو الإيه، الحدث تاريخيا كان بيحصل إيه. بس إحنا ما عملناش الكلام ده. مصطفى تفضل اعمل اميوت. طيب انا حابب اختم اللقاء ده بتمو مسك، يعني عايزين نجاوب على السؤال اللي احنا بدأناه، اين هي خطب الجمعة. الحقيقة احنا كلنا اعتقد متفقين ان في صلاة جمعة كانت موجودة وبدأت في المدينة، وعندنا تقريبا 500 خطبة تموا في المدينة المنورة. متفقين برضو ان مفيش عندنا في مصادر الحديث المعتبرة الخطب دي غير موجودة، كلنا متفقين على الموضوع ده. آخر اتفاق متفقين عليه إن لا يمكن تزييف إن الصحابة الكثيرين اللي كانوا بيحضروا خطب الجمعة نسوها أو تجاهلوها أو لم يروها لمن بعدها. دي الثلاث مسلمات أعتقد إحنا كلنا مجمعين عليها. طب بناء عليه أين خطب الجمعة؟ أعتقد إن إحنا عندنا ثلاث احتمالات. أول شيء إن الخطب دي كتبت وتم حرقها أو ضيعها، ده احتمال. الاحتمال اللي بعد كده لأن والله الخطبة ما كانتش بالصورة اللي احنا شايفينها ديت، كانت حاجة تانية خلاف الصورة اللي احنا متخيلينها. الاحتمال الثالث ان الصحابة كان عندهم مفهوم للسنة خلاف اللي احنا عندنا، وكانوا شايفين ان السنة دي لا هي ركن تاني ولا هي وحي تاني، وتعاملوا مع خطب الجمعة على هذا الاساس. عموما ستظل خطب الجمعة حجر عصرة في طريق أهل السنة والشيعة المعتمدين على الحديث النبوي. شكرا. شكري ليك. أنا برضو يا جماعة برجع تاني للنقطة الأساسية الأولى اللي أنا بنطلق منها، إن إحنا بنتنادى في الحديث، وكل واحد منا وكل واحدة بتقول رأيها وبيقول رأيه، والآخرين هم اللي قرروا نفسهم، مش لازم أن أكون أنا عندي الصح والصواب والإجابة التي يجب أن يسير عليها فلان وفلانة لأنه هو ده إيه الصواب. إحنا كلنا برضو بنقول إيه، بنجتهد بالتعريف الإيه الفقهي التقليدي. فأنا سعيد بأن إحنا عملنا هذا اللقاء، وبشكر أحمد يحيى على البوست بتاعه، وبشكر عادل على التعليق، وبشكر مصطفى، وبشكر إيمان على تطوعها ومساعدتها في إنجاز هذا الأمر، وبشكر الناس اللي هم حضروا معانا سواء على زوم أو على يوتيوب أو بعض الناس اللي دخلت على كلاب هاوس، وتحياتي لكم، وحنلتقي مرات أخرى في ميدان تفكير، وأهلا بكم في صالون تفكير اللي بيتم فيه كل هذه النقاشات، وأكاديمية التفكير التي يتم بها بعض من هذه الدورات، وتحياتي للجميع. وهننهي بقى اللقاء والبث على يوتيوب الآن، وكذلك على كلاب هاوس. بشكر الناس. ده إذا عرفت إن أنا أنهي leave quietly. كده يا جماعة إحنا إيه فاضل بس أوقف التسجيل.